السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب حياكم الله جميعا الأخوة والأخوات عبر البث المباشر. وتأكد شيخ حذيفة عندك من جودة الصوت. يا رب الصوت جيد. جيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أصلي وأسلم على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس جديد. التعليق على كتاب أدب الدين والدنيا للإمام الماوردي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها عامة وفي غزة خاصة، أن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن ينصرهم على من عاداهم نصرا عزيزا مدهشا عجبا، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. حياكم الله في مجلس جديد من مجالس التعليق على هذا الكتاب الطيب المبارك. وأحيانا بعض الناس يسأل ما فائدة قراءة مثل هذه الكتب التي تكون مليئة بذكر الحكم والإرشادات والتوجيهات. يعني بعض الناس يتعامل مع كتاب أدب الدين والدنيا كأنه مجرد خواطر وأفكار. حقيقة كثير من الشباب المسلم يجب أن يعرفوا أن الإنسان العاقل هو الذي يعتمد على تجارب من سبقه ولا يتعلم من كيسه. هكذا الإنسان العاقل الذي يسمع تجارب السابقين وكلام الحكماء وكلام المفكرين مما سبق حتى لو كانوا من غير أهل الإسلام، يسمع تجاربهم في الحياة، يسمع تجاربهم ورؤيتهم للأمور، كيف تبنى العلاقات والصداقات وكيف تساس الحياة وكيف الإنسان يدبر معيشته ووقته وحياته حتى يكتسب من هذه الخبرات المتراكمة في التاريخ البشري فوائد لحياته الشخصية يدير بها أمره. عندما يرى الحافر على الحافر يلتقي عند العقلاء، يلتقي عند العقلاء في مسألة معينة في الرزق أو في سياسة الناس أو في التعامل مع الآخرين، اعلم أن هذه الأمور التي اتفق عليها عقلاء الشرق والغرب هي أمور أصبحت شبه ثابتة. لما يكون الكل يتجه باتجاه معين في سياسة أمر معين، أنت هنا تعرف أن هذا الأمر هكذا هو طبيعته، بخلاف الشاب الذي لا يتعلم إلا من كيسه. حقيقة تجاربنا مع الشباب المسلم أن أكثرهم هكذا، تمام، أن أكثرنا لا يتعلم إلا من كيسه ومن عثراته ومن أخطائه، لسبب أن الأغلب لا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يسمع. وكل إنسان يعتقد أن الحياة ستسير كما هو يريد، ولا يعرف أن الحياة الله عز وجل وضع فيها سنن وأقدار وقوانين. إذا لم تفهم هذه السنن وهذه القوانين وطبيعة مسيسة الناس وطريقة التعايش في هذا الوجود تضيع، تتيه وتكابر حتى تكسر، وتكابر فعلا حتى تكسر، سواء في تعاملك مع الناس، مع المخالفين، في الأرزاق، في الحياة، في الصداقات، في أشياء كثيرة. فدائما الإنسان لماذا يحب أن يقرأ كلام السابقين وكلام العلماء، خاصة إذا كانوا أمثال الماوردي وأمثال هؤلاء ممن جمعوا بين الدين والعقل، الدين والخبرة والتجارب. هنا يصبح الناس لديه تشوف أن يهتم بكل كلمة ويبني على كل كلمة فكرة من أفكار حياته لعلها تقوده إلى التوازنات الصحيحة وإلى الخيارات السليمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن الآن في القسم الثالث من أقسام هذا الكتاب. يعني بدأنا بالمقدمة ثم أدب الدين ثم أدب الدنيا، وبدأنا في أدب الدنيا الدرس الماضي وبينا أن الماوردي قسم الدنيا إلى أمرين: الدنيا العامة المجتمعية والدنيا الخاصة، دنياك أنت أيها الإنسان. فتكلم عن قواعد الصلاح في الدنيا العامة في الدرس الماضي، يعني وأشار إلى قواعد الاجتماع دعنا نقول عموما. واليوم إن شاء الله نبدأ في الكلام عن صلاح دنياك أنت وكيف تسوس حياتك إذا أردت الوصول إلى الحياة السعيدة بإذن الله. نبدأ استعينا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونجي إخواننا المستضعفين المؤمنين. آمين. قال رحمه الله: فصل. فأما ما يصلح به حال الإنسان فيها فثلاثة أشياء هي قواعد أمره ونظام حاله، وهي نفس مطيعة إلى رشدها. الناس يضع ثلاث أشياء بناء عليها تقوم سعادة الإنسان في الدنيا. أولا قال: قال نفس مطيعة إلى رشدها منتهية عن غيها. النفس المطيعة، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى نفس مطيعة أنت تقودها لا هي تقودك، لأن نفسك إذا كانت جموع وهي التي تقودك مستشرسة ستقودك إلى المهالك والشهوات، بخلاف الإنسان الذي يرزق نفس مطيعة له وهو الذي يقودها ويستطيع أن يكبحها في الأمور. إذن أولا النفس المطيعة، ثانيا وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها ويندفع المكروه بها. الألفة الجامعة يعني الصداقة، إنسان كائن مدني بطبعه، ما يستطيع أن يعيش وحده، يحتاج إلى مجتمع، إلى بيئة، أصدقاء يعيش معهم، يعني بهم يحصل المنافع وبهم يدفع المكروه ويستنصر بهم في الملمات، أليس كذلك؟ فأنت تحتاج إلى صداقة صدوقة معك. ثانيا قال ثالثا ومادة كافية تسكن نفسه إليها ويستقيم أوده بها. ثالثا إذن إيش سيكون؟ الرزق، يعني أن يكون لديك مال، المادة هي المال، أن يكون لي مصدر رزق مستمر، يعني يحقق لي على الأقل ماذا؟ الكفاف والحياة المستقرة، استطيع من خلاله أقضي حوائجي. هذه الثلاث بها تقوم حياة الإنسان. تمام، النفس المطيعة، طبعا الكلام هنا عن الدنيا، ركزوا، الدين احنا مرمى، نقول ايش حط الدين، لو الدين مر معك في القسم السابق، والان بيكلمك عن فلسفه الحياه الدنيا، ان الانسان في الحياه الدنيا يحتاج الى نفس تمنع من ان يتصرف تصرفات حمقاء ساذجه غبيه، وثانيا اصدقاء يستطيع ان يتعايش معهم ويشعر معهم بالتناصر، وثالثا هي الماده والرزق. طيب قال فاما القاعده الاولى، سيبدا يفصل في هذه العناصر الثلاث. قال التي هي نفس مطيعه، فلأنها إذا أطاعته ملكها، وإذا عصته ملكته ولم يملكها، ومن لم يملك نفسه فهو بألا يملك غيرها أحرى، ومن عصته كان بمعصية غيرها أولى. نعم. إيش يعني هو ومن لم يملك نفسه فهو بألا يملك غيرها أحرى؟ غيرها أيضا. نعم. النفس إنه إذا لا يستطيع أن يملك نفسه. طيب. لا يستطيع أن يملك نفسه غيره. أيوة يعني أيوة يعني لا يملك إيش؟ أنت لا تستطيع أن تقود الآخرين أو تحسن التعامل مع الآخرين، يعني باختصار إذا أنت لم تحسن التعامل حتى تسوس نفسك، فمن باب أولى لك ستفشل في التعامل مع نفوس الآخرين. طيب فأنت قال فهو بأن لا يملك نفوس غيري أحرى، ومن عصته نفسه، إذا هو من نفسه دائما جموع عليه، كانت معصية النفوس الأخرى التي تحيط به، نفس زوجتك، أولادك، إخوانك، المجتمع الصغير أو الكبير، أولى وأحرى. نعم. قال وقد قال بعض الحكماء لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه ممتنعة عليه. نعم، لا تجي يعني كان يقول يعني تلوم زوجتك مثلا على عدم طاعتها إن كان يجب عليها الطاعة عموما، يعني أو تلوم أبنائك أو تلوم أصدقائك أو تلوم ناس أنتوا ليش بتطيعونيش وأنت نفسك يعني نفسك مش طاعيتك. تمام، أنت واصل لمرحلة من الضعف الشخصي إنه حتى نفسك التي بين جنبك هي أصلا متمردة عليك وأنت مش عارف تسوسها. ولذلك أحيانا أصلا البعض يعبر عن ضعف شخصيته بماذا؟ بمحاورة التسلط على الآخرين، أليس كذلك؟ لما يكون هو شاعر بالفشل الذاتي وأنه هو نفسه لا تطيعه في شيء، فتجده من إنسان من عصبيته دائما إيش ينشغل بزوجته وأولاده، أنت ليش حط الكاسة هنا وأنت ليش بتطيعنيش أنت؟ طب أنت هو من باب فقط تفريغ العصبية التي في داخله، أنه شاعر بالفشل الداخلي. نعم. وقال الشاعر أتطمع أن يطيعك قلب سعدا وتزعم أن قلبك قد عصاك. قال وطاعة نفسه تكون من وجهين، أحدهما أنا بدك سعدا تحبك وإنت نفسك قلبك مش ماين عليه، يعني كأنه باختصار استشهد بهذا المعنى. نعم. قال وطاعة نفسه تكون من وجهين، أحدهما نصح والثاني انقياد. فأما النصح فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها فيرى الرشد رشدا فيستحسنه، ويرى الغي غيا فيستقبحه، وهذا يكون في من صدق، وهذا يكون من صدق النفس إذا سلمت من دواعي الهوى، ولذلك قيل من تفكر أبصر. طيب إذن الشكل الأول من طاعة النفس لك هي أن هذه النفس إذا أنت بصرتها وأريتها وعلمتها تتبصر وتتعلم وتتفهم. النفس بطبيعتها جموع، أليس كذلك؟ ترغب وتأمل وتطمح وتعينها تريد الوصول إلى الملذات. فإذا أنت بصرت هذه النفس، شوفي يا نفسي هذه اللذة وين ممكن تودي بي، انظري يا نفسي إلى عواقب هذه الأمور. فإذا كانت والله هذه النفس إذا أنت نصحتها انتصحت فهدأت وسكنت ومشت معك، فهذه القسم الأول من معالم رشادها، أنها نفس تقبل النصيحة. في شباب يسمع الكثير من المواعظ والدروس وتعطيه خبرات والتجارب، يا فلان ترى لا تعمل كذا، ترى هذا الطريق الذي يوديك في مهالك، هذا ليست مثل حتى في التجارة، فلان هذه التجارة بتخسر فيها كذا، في نفس لا لا لا ترضى ولا تنتصح، حتى ولو رأت المئات الناس من سار على هذا الطريق وفشل، لا هي تظن أنها ستسير على هذا الطريق وتنجح. نفس لا تقبل النصيحة، هذه متعبة خلاف النفس التي تسكن وتهدأ وتطيع الإنسان لما يريها النصائح. ثانيا قال: وأما الانقياد فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرها، وتنتهي عن الغي إذا زجرها، وهذا يكون من قبول النفس إذا كفيت منازعة الشهوات. قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. القسم الثاني من طاعة النفس لك هي ماذا؟ هي أن تنقاد. إيش الفائدة إن إذا نصحتها انتصحت لكن لم تفعل؟ لا، أيضا أحتاج أنها إيش؟ تنقاد معي، تمام، تسارع في الانقياد. أحيانا أنت قد تكون سبحان الله من الداخل مقتنع بشيء، لكنك تشعر لسه أني ثقيل في المشي إليه، صح؟ يعني أنا عارف أنه الصح مثلا أني أعمل كذا وكذا، عارف أنه الصح مثلا شخص يقول لك أستيقظ مبكرا، عارف أنه الصح أنه لازم أترك السوشيال ميديا، عارف أنه الصح، عارف وشايف أثارها المدمرة في حياتي، بس إيه؟ بس لسه الانقياد ضعيف. فأنت نفسك عارفة انتصحت عموما لكن لم تنقد بعد، تحتاج إلى أن تقبل النصيحة وأن تنقاد، وهذه النتيجة النهائية المطلوبة. نعم. قال: وللنفس آداب هي من تمام طاعتها وكمال مصلحتها، قد أفردنا لها من هذا الكتاب بابا، واختصرنا في هذا الموضع على ما قد اقتضاه الترتيب واستدعاه التقريب. نعم، قضية آداب النفس هو الباب الرابع والأخير، ويريد أن يقول لك أنه آداب النفس هو الباب الرابع والأخير، فالآن نتطرق إلى هذا الموضوع. نعم. قال: وأما القاعدة الثانية التي هي الألفة الجامعة، فلأن الإنسان مقصود بالأذية محسود بالنعمة، فإذا لم يكن ألفا مألوفا تخطفته أيدي حاسديه وتحكمت فيه أهواء عاديه، فلم تسلم له نعمة ولم تصف له مدة. إذن هو يقصد بالألفة بمعنى أن الناس تألفك، ويوجد لك أصدقاء يألفونك وتحبهم ويحبونك، لأنك إذا لم يكن لك أصدقاء تحبهم ويحبونك أن تكون شخصا مألوفا، تكون أنت باختصار شخصا مألوفا، وكأن هذا المعنى أدق مما ذكرته ابتداء، يعني أن تكون أنت نفسك مألوف. الألفة يعني هنا يقول أن تكون أنت مألوف، تستطيع أن تتعايش مع أصدقائك حتى ما يكون المجتمع حاقد عليك إما بحسد أو غضب أو ما شابه ذلك. نعم. قال: وإذا كان ألفا مألوفا انتصر بالألفة على أعاديه وامتنع بها من حاسديه. نعم. فسلمت نعمته منهم وصفت مدته عنهم، وإن كان صفو الزمان كدرا ويسره عسرا وسلمه خطرا. يعني هو طبيعة الحياة أنك تسلم من الناس صعب، صف والحياة صعب، ما من إنسان إلا وله ليس يخلو المرء من ضد وإن عاود العزلة في رأس الجبل، مش قال ابن الوردي في منظومته في الآداب: ليس يخلو الإنسان من أعداء، حتى لو ذهبت إلى رأس الجبل سيتجد من ينتقدك ويحاول أن ينتقص وشابه ذلك، لكن على الأقل يعني يكون لأنصار وأعداء يعني، أما ليس لأنصار أصلا هذه مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان له خصوم، هو من أشد الناس أخلاقا وبرا وأدبا ورقيا، ومع ذلك كان هناك من يتآمر عليه ويؤكد له ويحاول أن يقتله وما شابه ذلك. نعم. قال: وقد روى ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن آلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، هذا إنسان معناه تبلغ من الشر لدرجة أنه ما في حد يحب يتعامل معه. نعم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله تعالى أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكل ذلك حث منه على الألفة. والعرب تقول: من قل ذل. وقال قيس بن عاصم: إن القداح إذا اجتمعن فرامها، بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر وإن هي بددت، فالوهن والتكسير للمتبددي. تعرفين هذه قصة الرجل لما قبل موته وإحنا صغار جاب قداح، يعني هذا قصة البيت، جاب قداح 10 يعني أولاده ما كسروها، لكن لما جاب قدح واحد انكسرت. يعني هي فكرة أن دائما القوة أو الاشتعافه الاجتماعي يولد قوة. نعم. شيخنا بس عفوا، من قل ذل. نعم، اللي ما عندوش أنصار بذل. قل أنصار. نعم. قال: وإذا كانت الألفة كما ذكرت تجمع الشمل وتمنع الذل، اقتضت الحال ذكر أسبابها. طيب كيف تحصل الألفة؟ جميل هذا الكلام، يعني ما هي أسباب الألفة؟ على ماذا يتآلف الناس؟ خلينا نقول أولا على ماذا ابتداء يتآلف الناس. قال: أسباب الألفة 5. نعم. قال: وهي الدين. إما أن يكون صحبتك للناس ديانة، إخوة في الله، يعني إخوة في الله. ثانيا والنسب. النسب، أولاد عمي، أولاد عمك، أولاد خالي، أولاد خالتك. نعم. والمصاهرة. والمصاهرة بصير عندك بكرة نسايب وعدايل وقصص. نعم. قال: والمودة. والمودة اللي هي إيش؟ مجرد الحب، يعني أحيانا ممكن تكون سبحان الله تنشأ بسبب إن أنا وياك بنشتغل في شركة واحدة، صح؟ ممكن بسبب انه انا وياك في حرفه واحده، انا وياك صنائعيه في مجال معين، فالمودات يعني في اللي هي محبه، لكن هاي المحبه ايضا من اين تنشا؟ لها اسباب. نعم. قال والبر. والبر احيانا قد يكون انت فعلت معي احسان في يوم من الايام وبناء عليها، او انا فعلت معك احسان وبناء عليها تنشا بين ايش علاقه. احيانا ممكن يكون سيارتي العجله بنشر في الطريق وانت فجاه وقفت. يعني باختصار اسباب البر، يعني الاحسان يولد صداقه، الاحسان والبر يولد ماذا؟ صداقات ومودات. نعم. قال فاما الدين وهو الاول من اسباب الالفه فلانه يبعث على التناصر ويمنع من التقاطع والتدابر، وبمثل ذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وامته. فروى سفيان عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخوه فوق ثلاث. هذا اول مره يعني وجود الموارد ياتي بالسند من اصله، يعني تدل على انه واثق من هذا الحديث ثقه كبيره. نعم. قال وهذا وان كان اجتماعهم في الدين يقتضيه فهو على وجه التحذير من تذكر تراث الجاهلية. تراث عندنا، يعني عندنا تراث، وممكن برضو تراث أظن تصلح في عدد المعاني، يعني طبيعة الجاهلية. نعم. قال وإحن الضلالة، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب أشد الناس تقاطعا وتعاديا وأكثرهم اختلافا وتماديا، حتى إن بني الأب الواحد كانوا يفترقون أحزابا مختلفة وينشأ بينهم بالتحزب والافتراق أحقاد الأعداء وإحن البعداء، وكانت الأنصار أشدهم تقاطعا وتعاديا، وكان بين الأوس والخزرج من الاختلاف والتباين أكثر من غيرهم إلى أن أسلموا، فذهبت إحنهم وانقطعت عداواتهم وصاروا بالإسلام إخوانا متواصلين وبألفة الدين أعوانا متناصرين. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني أعداء في الجاهلية فألف بين قلوبكم بالإسلام. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا. وعلى حسب التآلف في الدين تكون العداوة فيه إذا اختلف بأهله. إذا اختلف أهله عندي أنا في النسخة. قال فإن الإنسان قد يقطع في الدين من كان به برا وعليه مشفقا، هذا أبو عبيدة بن الجراح. وقد يعني إذا أنت كنت تبني صداقاتك على الدين فأنت ستبني عداواتك على الدين، صح؟ قل وعلى حسب التآلف على الدين تكون العداوة فيه، يعني على حسب ما أنت بتشكل علاقاتك أساس ديني أيضا، يعني بالتالي نزاعاتك والأطراف التي ستعاديهم سيكون على أساس ديني. قال هذا إن الإنسان قد يقطع في الدين من كان به برا. تعرف أبو بكر الصديق حاول أن يقتل ابنه الكافر في معركة بدر، وأبو عبيدة قاتل أبوه أو قاتل أباه في معركة بدر، لأن هنا الألفة مبنية عندهم على أساس الدين. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم. نعم. قال هذا أبو عبيدة بن الجراح وقد كانت له المنزلة العالية في الفضل والأثر المشهور في الإسلام، قتل أباه يوم بدر وأتى برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ولرسوله، حين بقي على ضلالته وانهمك في طغيانه، فلم تعطفه عليه رحم ولا كفه عنه إشفاق، وهو من أبر الأبناء تغليبا للدين على النسب ولطاعة الله تعالى على طاعة الأب. وفيه أنزل الله تعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد يختلف أهل الدين على مذاهب شتى وآراء مختلفة، فيحدث بين المختلفين فيه من العداوة والتباين مثل ما يحدث بين المختلفين في الأديان. نعم، كما يحصل بين الفرق الإسلامية، يقول لك يحصل بين الفرق الإسلامية من العداوات كما يحصل بين المختلفين في الأديان مسلم ويهودي ونصراني، تمام؟ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. تجتهد مثلا خلاف بين أهل الحديث والمتكلمين موجود، انتهت، هي هكذا الطبيعة. وتجد أهل الحديث يتآلفون فيما بينهم على حساب غيرهم، ومطالبة النفس بما هو مثالية عالية أعلى من ذلك هذا لا يصح، هي بطبيعتها العقائد تعمل نوع من التآلفات، تصنع نوع من ماذا؟ من التآلفات. فلذلك تجد الإنسان إذا كان على عقيدة أهل الحديث لا يستريح لما يكون جلساؤه من طائفة إسلامية أخرى، وهم نفس الشيء، هم لما يكونوا مع بعضهم البعض تجدهم لا يستريحون لما يكون شخص من هذا الحديث بينهم، حتى أنت ما تقولش هي هكذا الأمور. ولماذا الإسلام نهى عن التفرق وأن نكون جماعات؟ لأن الإسلام يعرف أنه بمجرد أن تحصل جماعات سيكون هناك ماذا؟ تآلفات مختلفة، وسيكون بين هذه الجماعات من الاختلاف ما يشابه في الجملة الاختلاف بين الأديان، وإن كان لا يجوز أن يكون به مثل هذه المساحة، أن الخلاف بين الأديان يقتضي القتل، هذا مسلم وهذا عدو كافر، لكن الخلاف بين الإسلاميين يبقى في النهاية دائرة الإسلام العظيم تجمعنا، لكن سبحان الله يبقى تبقى النفوس غير مطمئنة لبعضها البعض. نعم. قال: وعلة ذلك أن الدين والاجتماع على العقد الواحد فيه لما كان من أقوى أسباب الألفة كان الاختلاف فيه. والاجتماع على العقد الواحد يعني العقيدة الواحد، العقد الواحد يعني العقيدة. نعم. قال: كان الاختلاف فيه من أقوى أسباب الفرقة، وإذا تكافأ أهل الأديان المختلفة والمذاهب المتبينة ولم يكن أحد الفريقين أعلى يدا وأكثر عددا كانت العداوة بينهم أقوى والإحن فيهم أعظم، لأنه ينضم إلى عداوة الاختلاف تحاسد الأكفاء وتنافس النظراء. وهذا تعرفه الدول المعاصرة جدا، هذه الفكرة تعرفها الدول المعاصرة، وطبيعة يعني سامحوني شوي هيك بتطرق السياسة، طبيعة الاستخبارات العالمية تشتغل على هاي الفكرة قالها، أنهم يعرفون أنه كلما كان هناك تكافؤ بين الجماعات الإسلامية في البلد الواحد كلما كانت الإحن والمشاكل أكبر، يعني يحاولون أن لا يعطوا يد طولة لجماعة معينة، لأنه إذا جماعة معينة هي التي غلبت وانتهى أمرها خلص الجماعة الأخرى شو بيصير فيها؟ بتسكن وبتضعف وبتحط راسه وتقول لك أمي إحنا كلنا كم واحد وكلنا نستطيع أن نقاوم الجماعة الإسلامية الأخرى في هذا البلد. لكن كما قال الماوردي كلما قويت الجماعتان وكانت كل واحدة معها من العدد والعدة ما تكون به مكافئة للجماعة الأخرى، هذه التوازنات تجعل دائما بلشانين بعض، خلينا دائما إيه بلشانين بعض، يوم الثارة لفلان ويوم الثارة لفلان، يوم فلان طلع يوم فلان كذا. ولذلك الدول العالمية تشتغل دوما على فكرة أنه لا تخلي في العادة فكر معين إسلامي يمسك في بلد معين يكون هو صاحب الانتصار المطلق، لا تمام. في أهل الحديث خلي الأشاعرة بنفس قوتهم، في أشاعرة قوي أهل الحديث، يعني بدك تفهم هذا، هكذا الدنيا وهكذا، يعني هذه أمور يعني عرفها عقلاءهم، عقلاءهم الذين يشتغلون في الحرب ضد الإسلام والمسلمين الذين يشتغلون في الكيد، يعرف أنه خلي التوازنات دائما موجودة في البلد بضلهم إيه شغالين بعض، أنه في اللحظة التي فيها فكرة إسلامية معينة بغض النظر أهل الحديث ومتكلمين يعني يستتب لهم الأمر سيبدأ يفكر ما هو أبعد، بمقاومة المحتلين تمام، بمقاومة الاستبداد والظلم، بمقاومة، سيبدأون يفكرون بمشاريع أكبر من حجمهم. لكن خلهم دائما في نفس البلد على أوجه متقاربة بظلهم شغالين ببعض، بالتالي يعني وهذا للأسف يعني هذا من بسبب عدم ذكاء أصحاب الجماعات الإسلامية، وأنت لازم تفهم أنه العدو ويفكر بهذه الطريقة، يفكر دوما يشغلك مشغول بالجماعة الإسلامية الأخرى اللي معك في البلد. هنا يأتي دور العقلاء من الطوائف، العقلاء من الطوائف أن يفشلوا هذا المشروع، أنه نستطيع أن نلتقي في منتصف الطريق إحنا وإياكم يا جماعة على محاربة العدو الكافر، على محاربة العدو الصائل، ماشي حتى أنت أشعري وهذا بن هذا الحديث وهذا كذا، لكن في مساحات معينة تجمعنا الإسلام العظيم لمواجهة أعدائنا ومشاريعهم ومؤامراتهم وما شابه ذلك. أما أن نخضع لما يريد العدو دائما، أن نخضع على لتوازنات الجماعات والطوائف، حتى في الشام وغيرها سابقا لما كانت هناك المعارك بارية ماذا فعل العدو؟ كان يلعب مع كل الجماعات، لما كانت أيام الثورة عندكم كان العدو يلعب مع كل الجماعات، بدك سلاح انت خذ، طب الجماعة الثانية بدكم كمان ما فيكم، وانت شو بدكم؟ من أشدها غلوا إلى أكثرها تميعا، العدو كان يلعب مع كل الجماعات من أشدها غلوا إلى أكثرها تميعا، يعني الهدف إيش هو؟ إن يبقوا بلشانين بعض، إنه إذا في جماعة واحدة هي التي مسكت، وهذا الذي حصل نهاية لما كتب الله الخير لأهل الشام، لما استطاعوا يتآلفوا ويتعاونوا ويزيلوا شوي هيك الحزازيات النفوس ويعقلوا أننا إذا ظلنا نتناحر ما حدا بنتصر، لما اجتمعوا مع بعضهم البعض على ما عندهم من الخلافات الجزئية تظن أنهم اتفقوا، المستحيل، لكن في نوع من العقل الذي حصل انه هذا الفصيل شوي فكر بمنطقيه اكثر، وهذا فكر طبعا احنا شو بدنا نعمل، بدنا نذابح بعض، العدو اشتغل علينا جميعا وقوانا حتى صرنا كلنا سواسيه فقتلنا بعضنا، لا، التنازل والتراحم وان تفهم هذه المعادله، اذا اجتمعنا قتلنا عدونا، اما اذا بقينا متناحرين هذا اكبر فكره تخدم العدو. المهم قال: وأما النسب وهو الثاني من أسباب الألفة فلأن تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر والألفة ويمنعان من التخاذل والفرقة، أنفة من استعلاء الأباعد على الأقارب وتوقيا من تسلط الغرباء الأجانب. ذلك المثل عندنا أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب، الشيخ بقول لك المثل أنفة، مع أنه أنت بتكون متطاوش مع ابن عمك، بس لما ابن عمك يضرب لا كيف الأباعد يتطاولوا على الأقارب، تنصر ابن عمك ولو كان بينك وبينه مذابح. قال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم إذا تماست تعاطفت وإذا تقاست تقاطعت. قال ولذلك حفظت العرب أنسابها لما امتنعت بها عن سلطان يقهرها ويكف الأذى عنها لتكون به متضافرة على من ناوأها. يعني لماذا علم النسب مشهور عند العرب بخلاف اليوم؟ لماذا علم النسب تجد العرب نسابة كثير منهم يعرفون أنسابهم؟ لأن العرب طبيعة تناصرهم كان يقوم على إيش؟ بأساسها على النسب. قديما كانت الأمور تقوم على فكرة القبائل، فكان لازم أعرف هذا تغليبي ولا هذا من بني تميم ولا هذا من بني زهرة ولا، فيهتمون بحفظ الأنساب. أما اليوم فالتناصر أصبح على الدول، اختلفت طريق التناصر للناس، لذلك قل ما أقول عدم قل الاهتمام بالنسب، لأنه ليست فلسفة التناصر اليوم تقوم على الأنساب وإنما تقوم على الدول. تمام، أحيانا يعني بعض العشائر نعم قد تهتم بذلك، لكن اليوم العالم كله أصبح يبني على نظام الدول وأن الدول تنصر بعضها البعض. نعم. قال لتكون به متضافرة على من ناوأها متناصرة على من شاقها وعادها حتى بلغت بألفة الأنساب وتناصرها عز القوي الأيد وتحكمت فيه تحكم المتسلط المتشدد، حتى إن نبي الله لوطا أعذر نفسه حين عدم عشيرة تنصره فقال لمن بعث إلي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركني من شديد، يعني إلى عشيرة مانعة. وروى أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة من قومه، يعني كان له عشيرة تحميه في قومه. نعم. وقال وهب لقد ردت الرسل على لوط وقالوا إن ركنك لشديد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن يعني هو لوط، في خلاف طبعا في تفسير الآية كثير، يعني لوط قال يا ليت لي عشيرة قوية استطيع أمنعكم بها، فالرسل هم الملائكة اللي كانوا موجودين قالوا أنت تأوي إلى ركن شديد أعلى من عشيرتك وهو الله سبحانه وتعالى. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك المرأة مفرجا حتى يضمه إلى قبيلة يكون منها. قال الرياشي والمفرج الذي لا ينتمي إلى قبيلة يكون منها، كل ذلك حث منه صلى الله عليه وسلم على الألفة وكف على الفرقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم. قال وإذا كان النسب بهذه المنزلة من الألفة فقد تعرض له عوارض تمنع منها وتبعث على الفرقة المنافية لها. قال فإذا قد لزم أن نصف حال الأنساب وما يعرض لها من الأسباب. قال وجملة الأنساب أنها تنقسم ثلاثة أقسام، قسم والدون وقسم مولودون وقسم مناسبون، ولكل صنف منهم منزلة في البر والصلة وعارض يطرأ فيبعث على العقوق والقطيعة. يعني الأنساب ثلاثة، إما أصول وإما فروع وإما حواشي، صح؟ أصولك فروعك حواشيك إخوانك أولاد عمك وإخوانك وأخوات خالك. نعم. قال فأما الوالدون فهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وهم موسومون مع سلامة أحوالهم بخلقين، أحدهما لازم بالطبع والثاني حادث باكتساب. فأما ما كان لازم بالطبع فهو الحذر والإشفاق، وذلك لا ينتقل عن الوالد بحال. نعم. من أمور بالطبع الموجودة عند آباء والأجداد إيش هي؟ الحذر عليك، الحذر على الأبناء والأحفاد، دائما أبوك وإمك بالوضع الطبيعي إيه؟ مشفقين عليك. نعم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء ثمرة وثمرة القلب ولد. وروي عن الولد. نعم. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد مبخلة مجهلة مجبلة محزنة. يعني فالأب دائما يبخل ويجهل ويعني بيعمل مشاكل ويجبن ويحزن على ابنه. نعم. قال فأخبر أن الحذر عليه يكسب هذه الأوصاف ويحدث هذه الأخلاق. وقد كره قوم طلب الولد كراهة لهذه الحال التي لا يقدر على دفعها عن نفسه للزومها طبعا وحدوثها حتما. يعني بعض روي عن بعضهم أنه قال ما بدي أتزوج حتى ما أجيب أولاد، لأنه إذا أجيت بأولاد راح تصير هيك طبيعتي، بخيل جبان خايف قلق دائما على الأولاد، فاختار من قاصرها. طبعا هذا غلط، لكن هو هكذا فكر البعض. نعم. قال قيل ليحيى بن زكريا عليهما السلام ما بالك تكره الولد؟ فقال ما لي وللولد، إن عاش كدني وإن مات هدني. قال وقيل لعيسى بن مريم عليهما السلام ألا تتزوج؟ فقال إنما يحب التكثر في دار البقاء. قال وأما ما يعني الدار الآخر. طبعا. قال وأما ما كان حديثا باكتساب فهي المحبة التي تنمي مع الوقت وتتغير مع تغير الحالات. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد ألوط، يعني أن حبه يلتصق بنياط القلب. قال ألوط يعني ألصق بالقلب، ما أصلاً هو اللواط مأخوذ من الالتصاق، أصل الجلد كلمة في جذرها، فمعنى الولد اللواط يعني ألصق حبه بالقلب. نعم. قال فإن انصرف الوالد عن حب الولد فليس ذلك لبغضة منه، ولكن لسلوة حدثت من عقوق أو تقصير مع بقاء الحذر والإشفاق الذي لا يزول عنه ولا ينتقل عنه ولا ينتقل منه. وقد قال محمد بن علي: إن الله تعالى رضي الآباء للأبناء فحذرهم فتنتهم ولم يوصهم بهم ولم يرضى الأبناء للآباء. لماذا لم يوصهم بهم؟ لأنه حب إشفاق الأب على ابنه طبيعي. فأقول لك الصفة الطبيعية أن الأب مشفق على ابنه، الصفة المكتسبة الحب لابنه. هسا الثاني لأنها مكتسبة ممكن تزول مع الوقت لما يكون الابن كثير العقوق، بصير الأب ما بحبش يشوف هذا الولد لكن بيضلوا إيش خايف عليه، وإذا مات بتلاقيه بعيط عليه على القبر مع أنه كرهه بسبب عقوقه، لكن بيضل في الطبع والخوف والشفقة. نعم. قال: ولم يرضى الأبناء للآباء فأوصاهم بهم، وإن شر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق، وشر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط. نعم. قال: والأمهات أكثر إشفاقا وأوفر حبا لما باشرن من الولادة وعانين. إيش هو شر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط؟ أيوة، قل التربية من كثرة الحب وفرط فيها. شو يعني من قد ما حب ابنه قلعوا زيادة يعني أنا التربية. ممكن أنا ممكن يعني من شدة ومن دعاه البر إلى الإفراط، وأيضا ممكن أحيانا شدة البر الآباء بالأبناء أن تعقد الولد. تمام، إن بابا تمشيش في الشارع، يا بابا بلاش تيجي سيارة، يا بابا بلاش كذا، يا بابا تطلعش بالليل، يا بابا تروحش مع المشايخ، يا بابا كذا، بصير الابن آخر إشي يا بابا ذبحني يا بابا. تمام، يعني أحيانا شدة حرص الأب على ابنه بتخليه معقد نفسيا، لأن الأب خايف من أي يعني ما فيش عنده جانب إنه الرضا بالقضاء والقدر، فبيضل الخوف مقلق الابن، فبتطلع الابن شخصيته إيش مهزوزة ضعيف، وهذا رأينا في كثير من الشباب. صحيح. قال: والأمهات أكثر إشفاقا وأوفر حبا لما بشرنا من الولادة وعانينا من التربية، وأنهن أرق قلوبا وألين نفوسا، وبحسب ذلك وجب أن يكون التعطف من الأبناء عليهن أكثر والبر لهن أوفر جزاء لفعلهن وكفاء لحقهن، وإن كان الله تعالى قد أشرك بينهما في البر وجمع بينهما ومعاد لمشاعرهن أيضا. يعني الأم دائما هيك أرق وشخص يعني بتخاف أكثر من الأب، الأب ممكن يتصبر ويتجلد لكن الأم صعب. نعم. قال: وإن كان الله تعالى قد أشرك بينهما في البر وجمع بينهما في الوصية، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقد روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي أما أنا مطيتها أقعدها على ظهري ولا أصرف عنها وجهي وأرد إليها كسبي، فهل جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. قال: ولما؟ قال: لأنها كانت تخدمك وهي تحب حياتك، وأنت تخدمها وتحب موتها. وهذا يعني أيضا اشتهر من كلامه ابن عمر. نعم. قال: وقال الحسن البصري: حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنهاكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال: وروى خالد بن معدان عن المقدام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قال: وأما المولودون فهم الأولاد وأولاد الأولاد. بعد ما انتهى من الآباء سينتقل إلى القسم الثاني من النسل وهم الأبناء. نعم. قال: فهم الأولاد وأولاد الأولاد، والعرب تسمي ولد الولد الصفوة، وهم مختصون مع سلامة أحوالهم بخلقين، أحدهما لازم والآخر منتقل. فأما لازم فهو الأنفة للآباء من تهضم أو خمول. نعم، يعني هنا الأبناء في هنا نظرتهم للآباء فيها شيء صفة لازمة وفي صفة متنقلة. الصفة اللازمة للأبناء أنهم لديهم أنفة للآباء، يعني بعز على أبوه إذا هضم أو خمل، يعني تم تجاهله وتغافله. الابن بفزع لأبوه ويأنف أن يذل والده إذا هضم والده، يعني ظلم أو خم، والخمول نوع من التجاهل والتغافل، وإذا رأى أن المجتمع يتجاهل والده ويتغافل عن حتى خمل، لا، الابن بعز عليه أنه يصير كذا في والده. نعم. قال: والأنفة في الأبناء في مقابلة الإشفاق في الآباء. يعني كأنها صفتان متقابلان، أنفة الأبناء لآبائهم وفزعتهم لآبائهم هي مقابل صفة الإشفاق اللي مرت معنا من الآباء تجاه الأبناء، يعني كأنهما صفتان متقابلتان طبعا. قال: وقد لحظ أبو تمام الطائي ذلك في شعره فقال: فأصبحت يلقاني الزمان من أجله بإعظام مولود وإشفاق والدي. قال: وأما المنتقل فهو الإدلال، وهو أول حال الولد. بإعظام مولود وإشفاق والدي، إعظام المولود لوالده وإشفاق الوالد على والده، هذا يعني جمعهما في بيت واحد. نعم. قال: وأما المنتقل فهو الإدلال، وهو أول حال الولد. والإدلال في الأبناء في مقابلة المحبة في الآباء، لأن المحبة بالآباء أخص والإدلال بالأبناء أمس، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما بالنا نرق على أولادنا ولا يرقون علينا؟ قال: لأن ولدناهم ولم يلدونا. قال: ثم إن الإدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبر إلى أحد أمرين، إما إلى البر والإعظام، وإما إلى الجفاء والعقوق. فإن كان الولد رشيدا وكان الأب برا عطوفا صار الإدلال برا وإعظاما. وقد روى الزهري عن عامر بن شراحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بن عبد الله: إن حق الوالد على الولد أن يخشع له عند الغضب ويؤثره على نفسه عند السغابة والنصب، فإن المكافئ ليس بالواصل، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وإن كان الولد غاويا أو كان الولد جافيا صار الإدلال قطيعة وعقوقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أعان ولده على بره. شو هذا الحديث الجميل؟ رحم الله امرأ أعان ولده على بره. تمام، كيف الأب يعين الولد على بره؟ نعم، تربية صالحة وحسن التعامل والتلطف به واختيار الأم المناسبة له، أشياء كثيرة الأب يعين بها الإبن على بر والده. أما أنت لم تحسن اختيار أمه، ولم تلتفت له عند الطفل في صغره، ولم تحسن تربيته، ثم إذا كبر ليش يا بابي تعقني؟ ما هو يعني ماشي وغلط، بس الشيء الطبيعي أن ينتج هذا المنتج. نعم شيخنا، بس الإدلال هو من جهة من لمن؟ من جهة الإبن لأبي، يعني المن، يعني بديش أسميها المن، أنا بحاولك أجد لها تعبير ألطف. تمام، يعني معرفة فضله. لا هو مش يعني لا يظهر لأنه معرفة الفضل، أكثر من أنه التواصل والتعامل معه، يعني هذا الذي ظهر لي. تمام، كيف الإبن يتفاعل مع والده لما يكبر بناء على طبيعة التربية التي تلقاها منه. فأنت إذا ربيت ابنك تربية حسنة، كيف يكون إدلال الإبن؟ يعني نوع مسميه أنا من مكافأة الإبن لوالده مقابل ما فعله معه. فإذا فالنفس يقول لك في إنسان يكون جيد فيكون إدلاله بالبر والتعامل الحسن، وفي هناك من يكون لا، يعني يكون ذلك بالعقوق، وهذا العقوق قد يكون الأب سبب في زرعه في الإبن أنه لم يعنه على بره، وقد يكون لا هو الإبن شرير بطبعه، يعني خلينا نقول أو مدخلاته. نعم. قال: وبشر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمولود فقال: ريحانة أشمها، ثم هو عن قريب، ولد بار أو عدو ضار. وقد قيل في منثور الحكم: العقوق ثكل من لم يثكل. وقال بعض الحكماء: ابنك ريحانك سبعة، وخادمك سبعة، ووزيرك سبعة، ثم هو صديق أو عدو. قال: وأما المناسبون؟ قال: فهم من عدل. فهم نعم، بعد ما انتهى من ذكر الفروع انتقل للحواشي. نعم. قال: فهم من عدا الآباء، كل من عدا الآباء والأبناء من سواهم هم يكونوا الحواشي. قال: من يرجع بتعصيب أو رحم كالأبناء ولا أولاء العم وأبناء الخال والأعمام والخال. نعم. قال: والذين يختصون به الحمية الباعثة على النصرة. والذي يختصون به يعني والذي يعني هؤلاء الذي يختصون به ما هو الحمية الباعثة على النصرة، أنه أنا ابن عمي على الغريب، اللي هي الفكرة الناشئة. طيب، وهي أدنى رتبة من الأنفة. لأنه قال: لأن الأنفة تمنع من التهضم والخمول معا، والحمية تمنع من التهضم، وليس لها في كراهية الخمول نصيب. نعم، يعني الآن الإبن قلنا كيف علاقته مع الآباء؟ كراهية التهضم وكراهية الخمول. أما الحواشي فهم متى بنصروك؟ إذا صار تهضم ظلم. أما قضية خمول ومشت دنياك وتغافلت عنك الدنيا والناس، في العادة بيفزعوا لكش، يعني أقول لك خلص نصيبه يعني. فهذا الفرق بين الحمية هنا والحمية الأبناء للآباء. نعم. قال: وليس لها في كراهية الخمول نصيب إلا أن يقترن بها ما يبعث على الأنف. أنا يعني لو شافوك فقير ولاد عمك سألوا إيش فيك، إلا ربي يعني في مثال لو شافوك تعبان ماديا أو كذا متى بيفزعوا لك؟ إذا واحد ضربك. لكن الإبن لا، الإبن بيفزع لوالده سواء في تهضم أو كان في إيش، في خمول، يعني من الخمول كما أقول، مثلا شاف وضع المادة تعبان، شافوا كذا، شاف الدنيا يعني مشت عليه زي ما بيحكوا، لا بتلاقي برضه بعز عليه والده. نعم. شيخ، ممكن يقصد أنه حتى العشيرة إذا رأت أن الخمول قد يؤثر عليها ممكن بقى برضه بتتركك وزيادة؟ لا، يعني أنا فهمت أنه العشيرة إذا يعني أدى خمولك إلى ذمها ستنصرك. هو يقول: ليس لها في كراهة الخمول نصيب إلا يعني إلا أن يقترن بها شيء من الأنف. لكن هي وضعها الطبيعي ما هو؟ إنه هي غير مهتمة إنه الدنيا مشت عليك وإنك كنت فقير وكذا، إلا إذا كان مؤثر هذا على شرفه ممكن ساعتها يساعدوك، لكن عموما في وضع الطبيعي هم غير مهتمين. نعم. قال: وحمية المناسبين إنما تدعو إلى النصرة على البعداء الأجانب، وهي معرضة لحسد الأداني والأقارب، موكولة إلى منافسة الضاوي والصاحب. قال: فإن حرست بالتواصل والتلاطف تأكدت أسبابها واقترن بحمية النسب مصافاة. نعم، فحمية المناسبين يعني حمية الحواش، أولاد عمك أولاد خالك، هي على الأباعد، لكن فيما بيننا قال: وهي معرضة لحسد الأداني، يعني الناس المقربين يحصل بينهم تحاسد كثير ما بين الأولاد العم والعمام والأخوال، يكون في تحاسد وفي تنافس، عرفت؟ فإن حرست هذه العلاقة، علاقة الحواشي بالتواصل وصلة الرحم والتلاطف، تأكدت أسبابها واقترن بحمية النسب مصافاة المودة، وذلك أوكد، وهذا يعني هكذا تتأكد العلاقة بينهم. فإذا أنت دائما أولاد عمك أولاد خالك صلة رحم تواصلات، هذا يؤكد العلاقة. وقد قيل لبعض قريش: نعم، أيما أحب إليك، أخوك أو صديقك؟ فقال: أخي إذا كان صديقة. شو الجواب؟ أخي، بس إذا كانت علاقتي معه علاقة إيش؟ صديق. هذا كلام عالي إخواني، ترى أحيانا بعض الأباء في التربية للأبناء لا يهتمون بالحرص على أن تبقى علاقة الأبناء صداقة، يعني أنت علاقتك مع أخوك شقيقك من والدك أو البنت علاقتها مع شقيقتها هي ليست علاقة، علاقة فقط أخوة، يعني علاقة أنه إحنا أولاد أب واحد، لازم تتحول إلى صداقة، بيكون بينهم احترام متبادل وزيارات وكذا، لأنه أحيانا مع الوقت لما يكبروا تصبح العلاقة تميل إلى الجفاء، وكل شخص منهم خلاص يشكل علاقاته وتذهب الحياة. فدائما انتبه أنه علاقات الأخوة يجب أن تبنى على أيضا الصداقة، يعني خلي أخوك صديقك في نفس الوقت، تبوح له ويبوح لك وتحسن التعامل ويحسن التعامل معك، تمام؟ وكذلك الأخت مع أختها وهكذا، أو الأخت مع أخوها كذلك، خاصة الأخت مع أخوها مهم جدا، لأنه أحيانا كثير من الشباب بس يكبر بيبطل يهتم بأخته، خاصة إذا تزودت بزيادة كمان، يعني بنساها، يعني يقول خلص ما يراحت لأولاد الناس، الله يسهل على دربه إن شاء الله. لا بالعكس، يعني يجب أن تكون الأخوة والله أعلم مبنية على الصداقة أكثر من مجرد مشاعر إنه هذا بس بينه وبينه أبو أم، لا، بينك وبينه ما هو أكثر من ذلك، بس هذه يعني بدها ذكاء في زرعها بين الأبناء. نعم. قال: وقال مسلمة بن عبد الملك: العيش في ثلاث: سعة المنزل، سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة الأهل. وهاي اللي هي موافقة الأهل، إن يكون أهلك إخوانك إخواتك الأبناء فيكم توافق، موافقة الأهل يعني التوافق الأسري خلينا نسميه. نعم. وقال بعض الحكماء: البعيد قريب، قريب بمودته، والقريب بعيد بعداوته. وإن أهملت الحال بين المناسبين ثقة بلحمة النسب واعتمادا على حمية القرابة، غلب عليها مقت الحسد أو منازعة التنافس، فصارت المناسبة عداوة. هذه الفكرة، يعني لا تعتمد في علاقتك مع أخوك شقيقك أو علاقتك مع أولاد عمك على فقط إحنا أقارب، هي واحدة ما بتكفي، يجب أن تؤكد هذه القرابة بماذا؟ بحسن التعامل والتآلف وصلة الرحم، وإلا مجرد أن تعتمد كما قال لك على حمية القرابة بدون أن تؤكد العلاقة بينك وبينه بحسن التعامل، هذا يؤدي مع الوقت إلى نمو الحسد وأنتم مش شاعرين، أو إلى نوع من الجفاء في العلاقات وإحنا مش منتبهين، وخلص بضل ابن عمي، لا مش بضل، يعني هذا مهم أشي هو ابن عمك، بس إذا ما تواصلت معه، أو أخوي بس إذا ما تواصلت معه يعني بيصير جفاء. نعم. قال: فصارت المناسبة عداوة والقرابة تباعدا. وقال الكندي في بعض رسائله: الأب رب، والولد كمد، والأخ فخ، والعم غم، والخال وبال، والأقارب عقارب. شايف؟ الأخ فخ، العم غم، الخال وبال، الأقارب عقارب. بس طبعا هذا الكلام يعني مش على إطلاقه تطلب أكيد. نعم. قال: وقال عبد الله بن المعتز: لحومهم لحمي وهم يأكلونه، وما داهيات المرء إلا أقاربه. نعم، يعني أنا وياك لحمنا واحد، كلنا من أولاد أب واحد، وعم تختار فيه وعم تأكل لحمي، ما هو لحمي لحمك، شو مش هيك نقول لك يعني. قال: ومن أجل ذلك أمر الله تعالى بصلة الأرحام وأثنى على واصليها، فقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال المفسرون: هي الرحم التي أمر الله تعالى بوصلها ويخشون ربهم في قطعها ويخافون سوء الحساب في المعاقبة عليها. وقد روى عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا الرحمن وهي الرحم، اشتققت لها اسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلة الرحم منمات للعدد، مثرة للمال، محبة في الأهل، منساءة في الأجل. وقال بعض الحكماء: منساءة في الأجل أن تطيل العمر كما مذاء في الحديث الصحيح. نعم. وقال بعض الحكماء: بلوا أرحمكم بالحقوق ولا تج ولا تج بلوا يعني صلوهم. نعم. ولا تجفوها بالعقوق. نعم، خلوا فيها بلل، يعني نوع من الرطوبة، خلوا العلاقة رطبة. إنك عبر عنها بماذا؟ وهذا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن لكم رحما أبلها ببلالها. لما سألوه يعني كفار قريش: إذا إحنا يعني ما آمناش فيك، قال: يبقى بأن الرحم أبله ببلالي، يعني مرتب، يعني في طبقة رطوبة بيننا وبينكم بسبب أننا ولاد عشيرة واحدة. نعم. قال: وقال بعض البلغاء: صلوا أرحامكم فإنها لا تبلى عليها أصولكم ولا تهتضم عليها فروعكم. وقال بعض الأدباء: يعني تحفظون بها الأصول، ما هذا معنى لا تبلى عليه؟ تحفظون بها الأصول الأجداد وتحفظون بها الأبناء. تمام. قال: وقال بعض الأدباء: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. يعني إياك تصاحب شخص إذا نظرت في حاله ما بيفزع لأهله، لأنه إذا هو أهله ما فزع لهم بده يفزع لك؟ هذا لا يحسن أن يكون صديقا لك، اللي ما بيفزع لأهله فيش فيه خير لغيره. نعم. قال: وقال بعض الفصحاء: من وصل رحمه وصله الله تعالى ورحمه، ومن أجار جاره أعانه الله وأجاره. نعم. وقال محمد بن عبد الله الأزدي: وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناوات ذي القربى، وأن قيل قاطع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه لترجعه يوما إلي الرواجع. هذا الفكر، أنه أنت حتى لو قريبك سائل لك أحسن له لعله في يوم يرجع، أما أنه تقطعه فيقال عنك قاطع، ما لك مصلحة. نعم. قال: وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: ولا يستوي في الحكم عبدان واصل، وعبد لأرحام القرابة قاطع. قال: وأما المصاهرة وهي الثالثة من أسباب الألفة فلأنها طب إذن أسباب الألفة أولا الدين، ثم النسب، والنسب قسموا إلى أصول وفروع وحواشي. الآن السبب الثالث من أسباب الألفة في الحياة والعلاقات الاجتماعية ما هي؟ المصاهرة، سير النسب. نعم. قال: فلأنها استحداث مواصلة وتمازج مناسبة. قال: صدرا عن رغبة المخطئة. لأنها استحداث، يعني شيء جديد في الحياة أنت تستحدثه من خلال العلاقات الزواج. نعم. قال: صدرا عن رغبة واختيار، وانعقدا عن خبرة وإيثار. نعم، لأنه بخلاف النسب، النسب مش أنت بتختاره، الله سبحانه وتعالى يعني يضطرك إليه اضطرارا، بخلاف المصاهرة أنت بتختار نسائبك، صح ولا شيخ حذيفة؟ قال: فاجتمع فيهما أسباب الألفة ومواد المصاهرة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني بالمودة المحبة، وبالرحمة الحنوة والشفقة، وهما من أوكد أسباب الألفة. وفيها تأويل آخر قاله الحسن البصري: أن المودة النكاح والرحمة الولد. وقال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فاختلف المفسرون في الحفدة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هم أصهار الرجل على بناته. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أصهار الرجل يعني أزواج بناتك، بكرة بتكبر شو عندك بنات، أزواج بناتك أم الحفدة على أحد التفاسير. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هم ولد الرجل وولد ولده. وحكي عنه أنه قال: إنهم بنو امرأة الرجل من غيره. يعني لما تكون زوجتك عندها أولاد من غيرك، إذا كانت من زوجة سابق. نعم. قال: وسموا حفدة لتحفدهم في الخدمة وسرعتهم في العمل، ومنه قولهم في القنوت: وإليك نسعى ونحفد، أي نسرع إلى العمل بطاعتك. نعم، فلذلك سمي حفدة لأنهم يسرعون في خدمة آبائهم. نعم. قال: ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة حتى يرجع النافر مؤانسا ويصير العدو مواليا. وهذا من أعظم طرق السياسة حقيقة التي بدلها حتى قادة المسلمين في تاريخهم. يعني من نور الدين زنكي وغيره، يقول نور الدين زنكي أو عماد الدين، أنا نسيت أحدهم، كان بينه وبين، كانوا مسؤول على حلب، أول ظهور الزنكيين في حلب، فكان بينهم وبين حاكم دمشق معارك طاحنة، ونور الدين قال هي مطولة معاه، راح تزوج إيش أمه راح تزوج إيش أم زعيم دمشق. قال فتألفه طبعا يعني كان بينهم معارك طاحنة، فاختار أن يتزوج يا عماد الدين زنكي يا نور الدين زنكي أحدهما، تزوج أم أمير دمشق، كان يعني أمه زوجها مات أو شيء، فتزوجها فسكنت الأمور. فالزواج سبحان الله يسكن العداوات كما قال الزواج، لذلك كان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثير من زواجاته شو كان هدفها؟ تسكين عداوات. تزوج جويرية بنت الحارث وهي بنت زعيم بن المصطلق فتألفهم، تزوج صفية بنت حيي بن أخطب وهي بنت زعيم اليهود، وإن كان اليهود صعب تألفهم، يهود يهود بظلهم، تمام. كثير من الزواجات كانت مبنية على هذه السياسة، فلذلك هذه من حكم العقلاء، إذا بينك وبين قوم خصومة فتزوج منهم، تمام يا شباب. على مرتك الأولى زايدة وش بيسوي فيك؟ طيب. قال بل يصير الصهر بين الاثنين ألفة بين القبيلتين وموالاة بين العشيرتين. قال وحكي عن خالد بن يزيد بن معاوية أنه قال كان أبغض خلق الله إلي آل الزبير حتى تزوجت فيهم رملة فصاروا أحب خلق الله، حتى تزوجت منهم رملة فصاروا أحب خلق الله. شوف الزواج كيف بيغير النفوس. نعم. وفيهم يقول تجول خلاليل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا، أحب بني العوام طرا لأجلها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا، فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري يخط رجال بين أعينهم صلبا. يعني ماشي بس مش لهالدرجة يكون المبالغة في الشعر، يعني إذا أسلمتي نسلم وإن تتنصري بتلاقي الرجال بتنصروا من أجلك. نعم. يضعون الصليب يعني على أنفسهم عياذ بالله. قال ولذلك قيل المرء على دين زوجته لما يستنزله الميل إليها من المتابعة ويجتذبه الحب لها من الموافقة، فلا يجد إلى المخالفة سبيلا ولا إلى المباينة والمشاقة طريقا. عاد المشهور المرء على دين خليله، والمرأة من أشد الناس أخلا يعني. قال وإذا كانت المصاهرة والنكاح بهذه المنزلة من الألفة فقد يبتغى بعقدها أحد خمسة أوجه، وهي المال والجمال والدين والألفة والتعفف. يعني أنت لماذا تنكح المرأة؟ إما لمالها أو لحسبها أو لجمالها أو لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. جاءك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طبعا هنا أضاف التعفف. نعم. قال وقد روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني خلينا نأخذ الموردي ذكر السند كامل يعرف أنه واثق من الحديث. نعم. قال فإن كان عقد النكاح لأجل المال وكان أقوى الدواعي إليه فالمال إذن هو المنكوح. يعني أنت متزوج المال مش متزوج المرأة. نعم. قال فإن اقترن بذلك أحد الأسباب البعيثة على الائتلاف جاز أن يثبت العقد وتدوم الألفة، وإن تجرد عن غيره من الأسباب وعري عما سواه من المواد فأخلق بالعقد أن ينحل وبالألفة أن تزول. طبعا لأنه المتزوج مرة مشان مالها خلص مع الوقت أنت ممكن تستمتع بمالها وتستفيد منه، لكن في النهاية بمجرد يخلص المال بتخلص المرأة عندك وتبلى، إلا إذا كانت تزوجت مشان مالها ثم أعجبت بخلقها هذا شيء آخر. لكن في الوضع الطبيعي من تزوج امرأة لمالها بلي الزواج بعد مدة. نعم. قال لا سيما إذا غلب الطمع وقل الوفاء، لأن المال إذا إن وصل إليه فقد تقضى سبب الألفة به، وقد قيل من ودك لأمر ولا مع انقضائه. أحسنت هذه الحياة. نعم. وإن أعوز الوصول إليه وتعذرت القدرة عليه أعقب ذلك استهانة الآيس بعد شدة الأمل. يعني واحد يتزوج وحده لأنه والدها مليونير، قال لك بكرة بموت الزلمة، بعد بكرة بموت الرجال، بعد بكرة بموت الرجال، تمام ما ماتش. قال فإن أيس الوصول إلي، الرجل طال عمره صار عمره 20 يعني بعد 20 سنة من الزواج ولسه والدها على قيد الحياة، وهو بتزوجها على أساس أنه الأموال البنكية تصير عنده والعقارات تأتي إليه، إن أيس من الوصول إلى ذلك بطلق البنت اليوم الثاني، إجا البنك فرض الحجر على أموال والدها. ولا الله يسهل عليك بنت الناس، الله يجزاك الخير عافاك الله، انك من زوجيك مشان مصاري الوالد والوالد ما هو راضي يعطي، فجزاك الله خير. نعم. قال فحدثت منه عداوه الخائب بعد استحكام الطمع، فصارت الوصله فرقه والالفه عداوه، وقد قيل من ودك طمعا فيك ابغضك اذا ايس منك. هذه الحياه صحيح. وقال عبد الحميد من اعظمك لاستقلالك استقلك عند اقلالك. اي والله من عظمك ايش لاكثارك، من عظمك لإكثارك اللي بعظمك لأنه معك مال استقلك عند إقلالك، ينزل من قيمتك عند إيش عند ما تصبح فقير. نعم. قال وإن كان العقد رغبة في الجمال فذلك أدوم للألفة من المال، لأن الجمال صفة لازمة والمال صفة زائلة، ولذلك قيل حسن الصورة أول السعادة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النساء بركة أحسنهن وجها وأقلهن مهرا، فإن سلمت الحال من الإدلال المفضي إلى الملل استدامت الألفة واستحكمت الوصلة. وقد كانوا يكرهون الجمال البارع إما لما يحدث منه من شدة الإدلال و... بتذلك. تمام، هنا الإدلال بأن أنها بتذلك إذا كان جمالها بارع، هي شايفة حالها يعني بتقول لزوجها ترى أنا بدل الواحد بلاقي 10 يا فلان، تمام، فخليك معاي على المسطرة بلاش بكرة ألف وأعمل خلوع وأروح أشوف واحد ثاني غيرك. فهي فعلا الجمال البارع بخلي الرجل إيش مذلول معها، لأنه هي شايفة نفسها أنها تستطيع أن ترتبط بأي شخص وأن هي مطلب الجماهير. نعم. قال وإما لما يحدث عنه من شدة الإدلال، وقد قيل من بسطه الإدلال قبضه الإذلال. نعم، يعني إذا أنت شفت من بسطه الإدلال سيذل. نعم. قال وإما لما يخاف عليه من محن الرغبة وبلوى المنازعة، وقد حكي أن رجلا شاور حكيما في التزويج فقال افعل وإياك والجمال البارع فإنه مرعا أنيق. قال الرجل وكيف ذلك؟ قال كما قال الأول ولن تصادف مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار منتجعيه. إيش يعني هذا الكلام؟ إيش المشكلة الثانية في المرأة ذات الجمال البارع؟ كثرت؟ يعني أنا ما أعتقد أنه يقصد هذا شيخنا. نعم، يعني أنه الأعين ستطمح لها. أحسنت، ستجد الأعين تطمح لها، ستجد الأعين كلها تنظر إلى هذه المرأة بعين الطلب، فيحاولون جهدهم أن يفسدوها عليك لتخلعك ويتزوجونها هم. يعني هذه أحسن أحوالها طبعا، هذه المرأة بتخاف ربنا وكذا إذا ما عملتش علاقات من تحت الطاولة. ولذلك يعني لما تقرأ تحب تتصفح الأخبار تقرأ في عالم الممثلين والمغنيين، تمام، لأنه يكثر فيهم هذه الأمور. تجد الرجل يعني زوجته هي مطمح جميع الناس وينظرون إليها ويتنافسون عليها، وتجد زملاء من الممثلين الفاجرين الفاسقين أمثاله يتواصلون معها والله أعلم ماذا يحصل تحت الأبواب المغلقة. فالفكرة أنه أيضا الجمال البارع محنة من هذه الجهة، من جهة أن ماشي هي عندك لكن كل الأعين طامحة إليها، فتشعر أنه أنت غير مستقر، فما بارك إذا قل دين زوجتك وكانت لا ترد يد لامس، عاد أنت راح تتورط، لن تشعر أبدا بأنك مستقر في حياة أسرية صحيحة. نعم. قال وإما لما يخافه اللبيب من شدة الصبوة ويتوقاه الحازم من عواقب الفتنة، فقد قال بعض الحكماء إياك ومخالطة النساء فإن لحظ المرأة سهم ولفظها سم. ورأى بعض الحكماء صيادا يكلم امرأة فقال يا صياد احذر أن تصاد. وقال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه شد اللي هي إيش؟ قضية شدة التعلق السبب الثالث، يعني كأنه قال وكانوا يكرهون ذات الجمال البارع. ذكر العلة الأولى ماذا؟ شدة الإدلال. شدة الإدلال، وإما لما يخاف من محن الرغبة يعني تشوف الناس إليها، وإما لما يخشى من شدة التعلق وشدة العشق، وهذه في النهاية بتكسر ظهرك أنت طول الوقت تفكر بها ومتعلق بصورتها. نعم. قال وقال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه امشي وراء الأسد ولا تمشي وراء المرأة. قال وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة تقول إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. قال هو عمر إن صح هذا البيت أنه لا يقصد يعني هو ذم المرأة، لكنه يقصد أنه كما جاء في الحديث أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، بمعنى يزينها، وبالتالي يبقى الرجل متعبا منهكا. وكما قال ابن العربي المالكي أن الرجل وضعت فيه غريزة الوصول إلى المرأة، إن هذه وجدت في الرجل غريزة الوصول إلى المرأة، فكيف إذا كانت المرأة في قمة جمالها وشدة بهائها؟ فهذا يجعل الإنسان أكثر تشوفا ونظرا. ولذلك كثير من الشباب أصلا لماذا يقع في إدمان النظر للحرام على الجوال؟ أن الرجل ينظر والصورة تعلق ويبقى يتشوف أن يعيد النظر في ذاك الجمال، فيحصل إدمان في النظر، وهذا مع الوقت بتعبك وبصير عندك حالة من عدم التوازن في الحياة، إنه أنا بس الصورة بضلها تأتي وتحضر، أنا متشوف أبقى أنظر إليها وأقلب النظر في محاسنها، فبصير الشباب يعني يبتلى بالإباحية ويبتلى بالنظر الحرام ويصبح يعني كما قال ابن الجوزي مرة معنا في زيد الخاطر وكم من نظرات أحدثت في قلب صاحبها البلابل. تكون أنت إنسان صاحب مشروع ومتوازن ومثقف وقارئ ومتعلم وماشي ببرامج نافعة، ما لا تصيدك عارف هالطريق تفترك يعني، تمام، تفتر تماما. فهذه من يعني إشكالية أيضا الجمال البارع. طيب. قال وإن كان العقد رغبة في الدين فهو. أما إذا تزوجت المرأة رغبة في دينها. قال فهو أوثق العقود حالا وأدومها ألفة وأحمدها بدءا وعاقبة، لأن طالب الدين متبع له، ومن اتبع الدين انقاد له، فاستقامت حاله وانتظم أمره وأمن زلله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفيه تأويلان، أحدهما تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين. قال والثاني طبعا تربت يداك يعني التصقت بالتراب، وهي دعاء بالافتقار، لكن هو لا يقصدون به الدعاء عند العرب، وإنما يقصدون به اللوم، تمام، يعني كنوع من التنبيه، يعني أنت خسران إذا أنت ما زوجت ذات الدين. نعم. قال أحدهما تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين، والثاني أنها كلمة تذكر للمبالغة ولا يراد بها سوء. أيوة عفوا، المعنى الأول تربت يداك يعني أنت دعاء، يعني كما أنه أنت أسأل الله أن تترب وأن تفتقر إذا لم تتزوج ذات الدين. المعنى الثاني وهو المشهور أنها كلمة للمبالغة ولا يراد بها السوء، يعني كأنه يقول في الحال الأولى أنت ستساوي، قد لا تكون دعاء، قد تكون دلالة على السوء الذي سيصيبك إذا لم تظفر بذات الدين، نقول تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين، أو يكون هي كلمة تذكر فقط لمجرد المبالغة كقولهم ما أشجعه وقاتله. نعم. قال وقيل التأويلان أحدهما يقتضي استغنيت والثاني افتقرت. قال وإن كان العقد رغبة في الألفة، هذا مش عندي موجود، مش عارف ليش. طيب. قال وإن كان العقد رغبة في الألفة فهذا قد يكون على أحد وجهين. أما إذا تزوجت امرأة فقط رغبة في إيش؟ في الألفة. في بعض الناس بتزوج ليس لمالها ولا لجمالها ولا لدينها، ليه؟ بده واحدة تأكل معه، تمام، خاصة هذول اللي بتزوجوا عمرهم 40-50، تمام، بيكون مثلا مات الزوجة الأولى، هو زواجه بيكون في العادة إيش يعني، بس ماشي فيه وقد يكون وطر وشيء، لكن عادة بيكون بده يستأنس، خاصة في 60 و70 لما يكون بده يتزوج بيكون مل إنه جالس وحده، أولاده كبروا وصار كل واحد في حياته، يقول لك أنا والله إني قاعد في البيت وحدي، بدي واحدة تألفني وألفها، نشرب كاسة شاي على الصبح نقعد نسولف لنا سالفة ونخرف لنا خرافية، فهذا زواج مبني على الألفة. نعم. قال فهذا قد يكون على أحد وجهين، إما أن يقصد به المكاثرة باجتماع الفريقين والمضافرة بتناصر الفئتين، وإما أن يقصد به تألف أعداء متسلطين استكفافا لعاديتهم وتسكينا لصولتهم. طيب، هنا حمل الألفة على معاني أخرى، قال إما أن يقصد به المكاثرة باجتماع الفريقين والمضافرة بتناصر الفئتين، يعني هنا حمل الألفة على معنى أنه إحنا أن أتزوج امرأة من قبيلة أو عشيرة معينة، الهدف ما هو؟ انه احنا نفسنا بتكون مثلا احنا عشيره صغيره او قبيله قليله، فبروح بتزوج بنت من عشيره كبيره في الاردن او في اي مكان، يعني نستكثر بهن، تصير انه والله احنا مع العشيره الفلانيه فنتناصر ونتقوى. قال اما ان يقصد به المكاثره باجتماع الفريقين، هاي العشيره مع هاي العشيره بينهم نسب فيتكاثرون، واما ان يقصد به ماذا؟ تالف اعداء متسلطين. هي الفكره ذكرناها قبل شوي، انك تتزوج واحد من عيلة عدوة أو من شخص عدو في مكان ويصبح بينك وبينهم ماذا؟ ولذلك حتى كانوا يتزوجون أحيانا من النساء الصليبيين في الدولة العثمانية أو ما قبلها، كانوا يتزوجون أحيانا من نساء إيش، ويعتبر هذا من نوع من الله. مش رتشب قال بالأسد مين أخذ أخته؟ أظنها هو عرض عليه بس ما وافق. أيوة، يعني هذه فكرة، يعني كانوا يعرضون على بعضهم البعض أنه نتزوج، يعني بعض أمراء الصليبيين في حال قوة الدولة الإسلامية قديما، كان بعض أمراء الصليبيين يعرض على زعماء المسلمين أن يتزوجوا نساءهم، ويكون هو هذا الصليبي بده هذا الحاكم المسلم يقف معه في معركة لهذا الصليبي ضد صليبي آخر، فيتناصر بماذا؟ بزواج الحاكم المسلم من أخته أو شقيقته. نعم. قال استكفافا لعاديتهم وتسكين لصولتهم، وهذان الوجهان قد يكونان في الأماثل وأهل المنازل، وداعي الوجه الأول هو الرغبة، وداعي الوجه يعني هذا النوع من الألفة يطلبه مين؟ أصحاب أصحاب الإمارات، أصحاب الدول، أصحاب الناس الفخمة، يعني هم الذين يهتمون بهذه التفاصيل أحيانا. قال وداعي الوجه الأول هو الرغبة، وداعي الوجه الثاني هو الرهبة، وهما سببان في غير المتناكحين، يعني إما لأنهما الموضوع مش هو وهي، الموضوع العشيرتين، يعني ليست الرغبة والرهبة بين الزوج والزوجة، بل من أقارب هؤلاء وهؤلاء، يا رغبة في هؤلاء يا رهبة منهم. نعم. قال فإن استدام السبب دامت الألفة، فإذا ظلت الرغبة والرهبة بين العشيرتين موجودة، الرغبة أو الرهبة، بيظل الزواج موجود، قلبوا على بعض بكرة بيطلق له بنته بيقول له خذها، أو أخته بيقول له بديش إياها، اختلفنا أنا وياك كعشيرتين يعني. نعم. قال وإنزال السبب بزوال الرغبة والرهبة خيف زوال الألفة. نعم. إلا أن يضم إليها أحد الأسباب البعيثة عليها والمقترنة. يعني إذا صار في حب يعني بسبب الألفة. نعم. قال وإن كان العقد رغبة في التعفف فهو الوجه الحقيقي والمبتغى بعقد النكاح، وما سواه فأسباب متعلقة عليه أو مضافة إليه. يعني هو الأصل في النكاح ما هو؟ هو طلب الوطأ من باب حصول العفة بأن لا يسقط الإنسان في الزنا. أقول لك هذا أصل النكاح هو طلب العفة. نعم. قال روي أنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرجل من التراب فهمه في التراب، وخلقت المرأة من الرجل فهمها في الرجل. وروى عطية يعني بتفكر في الرجال، هذا مقصود يعني وإن كان الحديث فيه نظر. طيب. قال وروى عطية بن بسر عن عكاف بن وداعة الهلالي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عكاف ألك زوجة؟ قال لا. قال فأنت إذن من إخوان الشياطين، إن كنت من رهبان النصارى فالحق بهم، وإن كنت منا فإن من سنتنا النكاح. نعم، لأن الإنسان بدون زوجة يبقى يفكر. نعم. قال فكان هذا القول منه حثا على التعفف عن الفساد وباعثا على طلب المكثرة للأولاد، ولهذا معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للقفال من غزوهم، يعني للعائدين من الغزوة، قال إذا أفضيتم إلى نسائكم فالكيس الكيس، يعني في طلب الولد، يعني اجتهدوا في طلب الولد، هذا معنى فالكيس الكيس، يعني كونوا أذكياء اطلبوا الولد، بكرة بيجيك شغلة ثانية تطلع معركة ثانية، فبادر في طلب الولد. نعم. قال فلزم حينئذ من عقد التعفف تحكيم الاختيار فيه والتماس الأدوم من دواعيه، وهي نوعان، نوع يمكن حصر شروطه ونوع لا يمكن لاختلاف أسبابه وتغير شروطه. قال فأما الشروط المحصورة فيه فثلاثة شروط، أحدها الدين المفضي إلى الستر والعفاف المؤدي إلى القناعة والكفاف. قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض. نعم. قال إن كره منها خلقا رضي خلقا. وخطب رجل من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيمة كانت عنده فقال لا أرضاها لك. طبعا هو الآن سيتكلم، إذا أنت كان قصدك الأساسي من الزواج التعفف فعليك أن تحسن اختيار هذه المرأة التي تريدها للتعفف. تمام. قال فلازم حينئذ في عقد التعفف تحكيم الاختيار فيه والتماس المرأة التي يمكن أن يدوم معها الزواج في هذا المجال، والتماس الأدوم من دواعي. قال وهي نوعان، يعني هذه الدواعي نوعان، نوع يمكن حصر شروطه ونوع لا يمكن الاختلاف أسبابه. فأما الذي يمكن حصره هذا اللي بهمك، فأما الشروط المحصورة فيه فثلاثة شروط. أولا أن تنظر في ذات الدين، أنت بدك عفاف، بس من العفاف برضو تحتاج فيه إيش؟ امرأة ذات دين تفضي إلى الستر والعفاف حقيقة، تطيعك إذا طلبتها، تجمل نفسها طاعة لله سبحانه، تعرف الدين ماذا يأمرها في حسن التباعد. طيب. قال وخطب رجل من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيمة كانت عنده فقال لا أرضاها لك. قال ولما وفي ذلك نشأت؟ قال إنها يعني أنت ربيتها. طبعا هي بتكون لماذا يتيمة؟ يعني بكون ابن عباس تزوج أمها وأمها كانت متزوجة سابقا، فبتكون هاي البنت ربيبة عند ابن عباس، تربت في داره، فهي ربيبة تربت في بيت ابن عباس. نعم. فقال ليش ما بترضاهاش لي وهي تربت عندك؟ يعني معقول انت ربيت يا ابو الله ابن عباس وما ترضاها لي؟ قال انها نعم. قال انها تتشرف. قال لا ابالي. قال الان لا ارضاك لها. نعم. قال انها تتشرف. طبعا هنا قال تتشرف يعني ستطلب الشرف بك، لانه هي ليس لها شرف في اصل والديها. تمام. يعني انت رجل اشرف من هيك، يعني كانه هذا الرجل يستحق ماذا؟ بنت ذات نسب اعلى. فقال انها تتشرف. قال لا ابالي، يعني ما عنديش مشكله لو تشرفت بي. قال الان لا ارضاها لك، يعني هذا دلاله انه انت ساقط الهمه، يعني لا، الاصل انك تختار شيء يصونك اكثر. نعم. شيخنا بس عفوا، كانه في الاولى قال ارضاها والثاني قال ارضاك. الاولى قال لا ارضى، لا ارضاها لك، الثانيه قال لا ارضاك لها. أوه. انت قصدك ايش؟ قال نعم. في المرة الأولى قال هي أنت تستحق شيء أعلى من هيك، فلما شافه هو دنيء الهمة قال لا هسه بطلت أرضاك أنت إلها لأنه أنت دنيء الهمة. نعم. قال وفي معنى هذا قول بعض الحكماء من رضي بصحبة من لا خير فيه لم يرضى بصحبته من فيه خير. قال والشرط الثاني العقل الباعث على حسن التقدير الآمر بصواب التدبير، الآمر بصواب يعني التدبير. ثانيا إذا أنت بدك تأخذ واحدة تعفك بدك يكون عاقلة، لا تأخذ واحدة حمقاء، لأن الحمقاء بتتابك في الحياة. كثير من الشباب يعني تجده يتعلق، خاصة هذول الشباب الذين يتزوجون في الجامعات، شوف لو واحدة من هالبنات وطالعة بمكياجها وشيء من أمور جمالها فتتشوف يبدأ برسم سيناريوهات معينة إن شاء الله كذا، بعدين بعد شهرين بخطبها بعد كذا، أعرف تكون البنت حمقاء شمطاء يعني لا تستحق، يعني ليست ذات تدبير ولا ذات رؤية، فقط همها أن تذهب إلى الجامعة فتفتن الشباب وتضع سطل المكياج على وجهها وما عندها أي هم ولا أي شيء، بنت حمقاء يعني بمعنى الحقيقي، وليس صاحبة عقل ولا صاحبة تدبير بس في الموضات والأزياء وكذا. فبعد أن يتزوجها وينال تلك اللذة التي فكر فيها سنوات الجامعة يعني يندم، يقول هذه طبخة لا تعرف تطبخ، وإدارة منزل لا تعرف تدير، والمال لا تؤمن عليه، ولا تسكن في بيتها فطاطة خراجة ولاجة، لا يشعر بالاستقرار معها، يعرف أنه خسر الرهان. يقول لك المرأة التي تعفك من شروط أن تعفك أن تكون عاقلة، لأنه أنت في النهاية حاجتك ليست فقط هي عفوا المباشرة الجسدية، بل أيضا حاجتك بالاستقرار الأسري، وأن تجد امرأة تطمئن أن تكون أم لأبنائك، تخرج من البيت أنت للعمل تحرس أبنائك تربيهم، تعرف ماذا تفعل. أما أنت إذا خرجت من المنزل أنت لا تعرف ماذا تفعل، بجوز تتكلم مع شباب آخرين، ما هي التي رضيت لنفسي أن تتكلم معها قبل أن تتزوجها، ما عندهاش مانع أن تتكلم مع غيرك ويكون عندها شبكة علاقات محرمة، فأي استقرار وأي زواج تتكلم عنه. فالفكرة لابد أن تكون امرأة عاقلة، فالعقل شرط في المرأة حتى يحسن استقرار البيت معها. نعم. قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقل حيث كان ألوف ومألوف، العقل حيث كان ألوف ومألوف مألوف. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالودود الولود ولا تنكحوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع. نعم، ولدها بضياع لأنها حمقاء مغفلة ما عندهاش أي بعد تربوي، وصحبتها بلاء، مشاكل كثيرة في إدارة المنزل والحياة. نعم. قال وشرط الثالث الأكفاء الذين ينتفي بهم العار ويحصل بهم الاستكثار، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون إذا من ذوات الكفاءة، أن تتزوج امرأة كفء لك، كفء لك في طبعا حتى في نسبها، مش قولك العرق دساس والطبائع، تكون في كفاءة من حيث يعني لا إحنا عادة في المثل إيش أقول لك، خذ واحدة أقد الحافك أو أقد الحافك من رجلك، لأنك إذا أخذت امرأة من لحاف آخر أو من طينة أخرى حتى يعني قد لا يكون أمر متعلق بالدين ابتداء، بس أنماط العشائر وأنماط البلدان وأنماط الكذا بتختلف، وأنماط الحرف وأنماط كثيرة تؤثر، فإذا هي لم تكن كفاءة لا برضو بتتأثر حياتك ولا تستقر، قد تكون هي كفاءة لشخص يماثلها في الطين والمنبع لقد لا تكون كفاءة لك أنت، لأنه طينتك وحياتك تختلف، فيجب النظر إلى هذا الموضوع. أنا دائما أنصح به هذا الإخوة والأخوات لما يقولون عن الزواج، خذ من ذوات الكفاءة لك في مالك، يعني قد تكون هي بنت أهلها في منصب مالي عالي وإنت وضعك المالي محدود، ما ينفع في العادة، ما ينفع لأنه مش كفء لك، لأنه أنت وضعك المالي جدا رديء وهي تربت في بيت بالدلال والسيارات الفائدة، وخذها بتتعبك وبتتعبها. فلذلك الإسلام راعى هذه القضايا، إنه أنت في النهاية من أسباب الألفة وجود نوع من التكافؤ المالي، نوع من التكافؤ يعني نوع من المال عشائري، نوع من التكافؤ الحياة الاجتماعي حتى تستطيع أنك تنهض فيك وتنهض فيها. تمام. أما الاختلاف التام بينهم سبحان الله يؤدي، وأنا وقفت على كثير من الإخوة الذين كان يتزوج من بلاد بعيدة عنه جدا جدا، هو مثلا من المشرق وهي من الشرق آسيا ومن أول، طب أنت في طبيعة وحياة ومجتمع، هي في طبيعة وحياة ومجتمع، تجدهم بعد شهرين ثلاثة طلق، طب احنا من اول ما نقول لك اخي تورطش حالك، لانه كل بيئة اجتماعية لها ظروفها وتوابعها، مش كلها بيأتي بعض الناس يعني بيحاول يكون مثالي، لا يا شيخ المهم الدين، والدين مهم بس اخي في سنن في الحياة، شغلك في سنن، ما تحاول تخادع نفسك بهيك ادبيات لا تمثل الواقع، الحياة تقوم على سنن، كل بيئة اجتماعية لها طبائعها وامورها ونفسياتها اللي هم يجتمعون مع بعضهم لما يكونوا من نفس البيئة، بس أنت ما راح تجتمع معها وهذا لا يقدح فيك ولا فيها، هي هكذا الحياة. نعم. عشان في قصة نعم. إنه الوليد تزوج امرأة من بادية فما تحملت عيشة القصر، قالت أبيات إنه بمعنى الكلام معاوية تزوجها أو معاوية. نعم. لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي. نعم. قال وقال أكثم بن صيفي لولده يا بني لا يحملنكم عفوا قال فغدروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخيروا نطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء. وقال أكثم بن صيفي لولده يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح اللئيمة مدرجة للسرف والكريمة مدرجة للشرف. يعني إذا يحملنكم جمال النساء أن تتغافلوا عن صراحة الأنساب، أنك تعرف شو نسبها من إجت، تمام؟ وذلك جاء في الحديث وكان فيه ضعف، إيش هو؟ احذروا إيش؟ خطراء الديمن، وهي المرأة الجميلة في بيئة السوء. يعني لا يحملنك أنك فتنت بجمال بنت أنك لا تأكد من نسبها يا أبو، هيك أكذب بن صيفي أحد عقلاء العرب، ولو تأكد من نسبها إنها مناسبة إليك ولا لا، العرق دساس، ينصح أولاده. نعم. وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال اخترت لكم من الأمهات من لا تشنؤون بها. نعم، يقول إن شاء الله ابن فلانة، جبت لكم أم تفتخرون أن يقال فلان أم فلانة، مش أم إذا ذكرت قيلي فلان من فلان. نعم. قال وأنشد الرياشي فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. قال وقد ينضم إلى هذه الشروط من صفات الذات وأحوال النفس ما يلزم التحرز من لبعد الخير عنه وقلة الرشد فيه، فإن كوامن الأخلاق بادية في الصور والأشكال. جميل. كالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد بن حارثة، جميل هذا الكلام، فإن كوامن الأخلاق بادية في الصور والأشكال، هذه مقولة جميلة للماوردي. قال وقد ينضم إلى هذه الشروط من صفات الذات وأحوال النفس ما يلزم التحرز منه، يعني من صفاتها الذاتية وأحوالها النفسية ما يلزم إيش؟ التحرز منه لبعد الخير عنه وقلة الرشد فيه. يعني في صفات ذاتية لا تستحسن في المرأة وأحوال نفسية لا تستحسن فيها، مثل إيش؟ عاشر كونك خبير، لا أحكي إيش تخافش من زوجك، شو ما تخافش ما عداش. يعني مثلا امرأة كثيرة التشاؤم كثيرة التدمر مثلا، هذه حقيقة من الصفات التي لا تستحسن فيها. حذيفة أحسنت، أنها تكون مقلبة تتقلب مزاجها كل يوم، يوم زعلانة يوم غضبانة. امرأة معروفة مثلا قالوا لك عنها لما ذكر لك من صفاتها ترى فلانة متقلبة، يوم عقلها معها يوم تفصل، يوم عقلها معها يوم كذا، يوم تغلبة المزاج. هذه تقلب المزاج هذا مش شيء جيد، تمام. شيخ الجريئة، الجريئة على الرجال، أن تكون مرأة جريئة عادي بتتكلم مع الرجال على المسترجل ما يسميها البعض، وكأنه فيش إشي يعني، ولا تضع أي سيف من سيوف الحياة أمامها. طيب إيش عندك شيخ؟ خلاص خلصنا. يعني بده ينتبه طبعا هذه الأمور، يعني الأخوات ربما يسمعها في الدروس، ممكن تكون في الرجل أيضا حتى نحفظ خط الرجعة. إذا عرفت في الرجل من صفاته الذاتية متقلب المزاج لا يصفى على برأي، نفس الفكرة يعني، لكن أنا بس ماشي مع الماوردي لأنه يتكلم عن الرجل يعني بمن يرتبط. ولكن ما أنا عجبني التعبير النهائي، ما هو؟ قال فإن كوامن الأخلاق بادية في الصور والأشكال. شو يعني هذا؟ يعني أخلاقها حتى إذا غبت أو كذا حاولت إلا ما تظهر في أخلاقها. أحسنت، يعني يعني الأخلاق الكامنة راح تطلع المعدن، يعني معدنها الداخلي الأخلاق الكامنة فيها طبائعها النفسية المستورة ستظهر في تعاملاتها الشكلية الظاهرة، بس أنت بس تلمح واسأل، لا يمكن أن تخفي، خاصة المرأة لا يمكن أن تخفي كوامن الأخلاق، لا بد وأن يظهر ذلك المرأة في الصور والأشكال، في تعابير وجهها، في تعاملاتها، في طريقة اجتنابها، في طريق الذكي اللي عنده فراسة يعرفها، في طريقة مشيتها، في طريقة تعاملها مع الأشياء البسيطة، يظهر لك كوامن الأخلاق وطبائع النفوس. نعم. قال كالذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد بن حارثة أتزوجت يا زيد؟ قال لا. قال تزوج تستعفف من مع عفتك ولا تتزوج من النساء خمسة. قال وما هن يا رسول الله؟ قال لا تتزوج شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة ولا لفوتة. قال يا رسول الله ما أعرف مما قلت شيئا. قال أما الشهبرة فالزرقاء البذية، وأما اللهبرة فالطويلة المهزولة، وأما النهبرة فالعجوز المدبرة، وأما الهندرة فالقصيرة الذميمة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك. يعني بس طبعا هذا الحديث ضعيف جدا جدا، يعني دائما لما يكون حديث في مسند الديلمي اللي هو الفردوس يعلم أن هذا كما يقول هذا مسند المظلم، وللأسف كثير في الوعاظ أو هذا يأتون به مسند الفردوس للديلمي هذا مسند مظلم تعبان، يعني نادر نادر ما تصادف، أو قليل جدا ما تصادف حديث فيه له أصل أو حسن للأسف، وهذا يعتمد عليه كثير من القصص الواحد. نعم لا، هو يتكلم عن الأخلاق الذميمة يعني، وحتى هو الحديث الذي أتى به وإن كان حديث يعني كما قلت من ناحية الإسنادية مظلم، لكن هي فكرة أنه مثلا لما قال له الطويلة القصيرة، حتى بيتكلم عن الصور الشكلية، الصور الشكلية قد تشير أيضا إلى طبائع الأخلاق. تمام نعم شيخنا، يعني بس هذه طبعا في نوع من الفراسة يحتاج إليه. نعم الزرقاء شو يقصد؟ والله ما عرفت. الزرقاء اللون السوداء، القليل السوداء هكذا. نعم البعض البعض يقول أن الزرقاء هي يعني المرأة التي تميل إلى السواد وتكون، لكن يعني يحتاج النظر فيها أكثر. نعم. قال وقال شيخ من بني سليم. البعض يقول الزرقاء قد يكون في العين. البعض هكذا نحشركم يوم القيامة زرقاء. البعض قال زرقا يعني سودا كما تفضلت، والبعض قال زرقا يعني أزرق العين. تمام، ولكن هم يقولون أن زرق العيون حالة يكون مع سواد البشرة، فيمكن يكون في نوع من التلازم في هذا، يمكن الله أعلم. نعم. قال وقال شيخ من بني سليم لابنه يا بني إياك والرقوب الغضوب القطوب، الرقوب التي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله. المرة اللي بتستنى أنك تموت عشان تجمع، هذا خاص كبار السن، كثير منهم ما يتزوجوا، ممكن يأخذ واحدة عمرها مثلا هو عمره 80 هي عمرها 35، أنت تتعجب، لكنك إذا عرفت أنه ذا ماله تتعجب، تكون هي إيش عارفة قبل الحج طال شهرين وبودع 30 ماله، فهي مستعدة إذا كانت مثلا 35 كذا بتقول لك شو بدي أحسن من أني أحص الورثة بهذا. طيب قال وأوصى بعض الأعراب ابن له في التزويج فقال إياك والحنانة والمنانة والأنانة، فالحنانة التي تحن إلى زوج كان لها، والمنانة التي تمن على زوجها بمالها، والأنانة التي تئن كسلا وتمارضا. هذه الحنانة إياك أنك تأخذ واحد وفتاة قلبها متعلق بخاطب سابق، مش ضروري زوج، لا تأخذ فتاة قلبها متعلق بإيش بخاطب سبقك إليها، أحيانا ممكن تعرف أن هاي الفتاة خطبها فلان وهي بدها إياه بس أبوها منعها، بتروح أنت أبوها يسر بك بيشوفك كذا والله هذا يابا أحسن لك هذا معاه مال وكذا، أنت بتروح تظن أنك ماذا ظفرت بها، لكن قلبها ظفر به من سبقك، هذه ما بتسعد معها أنه خلص هي عينها على شخص سبقك. ثانيا وسبحان الله يعني لنا عندنا من القصص التي تأتينا في هذا الباب شيء الكثير، يعني أب يزوج بنته لشخص وهي قد خطبها شخص سابق، فتبقى كان بقيت على علاقة مع الرجل السابق مع أنها متزوج الآن من الرجل اللاحق يعني، لكن بقيت على علاقة مع السابق وفتحت معه لأنه قلبها مش عند هذا الرجل، فهذه مشكلة. وأنا أعرف أيضا شاب خطب فتاة ووالدها أصر أنه لا يخطبها، فخطبها لرجل آخر، هذه قصة أنا أعرفها من الحياة التي حولها، فخطبها لرجل آخر رآه وارتضاه، والأول ما تزوج بها والرجل صادق وجد أن هذه الفتاة غير سعيدة معه يعني في المنزل شهر شهرين ثلاث أربع، أنه يا فلانة طب ليش أنت أسلوبك صعب ليش كذا شو المشكلة، خاصة في بداية أيام الزواج الأصل تكون المرأة مشغوفة يعني، فأخبرته بصراحة قالت له أنا أريد ذاك الرجل الذي خطبني سابقا يعني أنا قلبي به متعلق يعني، فطلقها والله كان عقيما هذا الشاب الذي يعرفه، قال نقطة سطر جديد، رجع إلى بيت والدها وقال ترى فلانة ما هي ما ترغب وهي تريد ابن عمها السابق، وفعلا الرجل خضع للأمر الواقع وزوجها ابن عمها السابق وهي الآن سعيدة وعندها أبناء وكذا. يعني هذه نفوس بشرية أحيانا في جانب معين يصعب أنك تجبر المرأة عليها أكون صادق معك يعني، وما بدك تكون مثالي فتكسر، خلص إذا القلب إذا تعلق تعلق عرفت، ولذلك كانوا يقولون إن أفضل ما للمتعلقين والعاشقين الزواج، وربنا يألف بينهم يعني، أنت في النهاية إذا كنت مثاليا كثيرا سبحان الله قد تدمر نفوس، قد تفسد في فرش، قد تؤدي إلى علاقات محرمة، حتى ولو كان هذا الزواج ليس في نظرك الزواج التام، لكن أفضل من أن تغش المرأة وأن يكون لها علاقات محرمة ليس كذلك، ففي نوع من السياسة والكياسة يجب أن تكون في أولياء الأمور. نعم هذه الأمور ممكن تكون حتى بين الملتزمين يعني مش شرط، أحسن أنا ذاك قلت لك قد يكون حتى في بيئات متدينة ملتزم يعني، هذه نفوس إخواني. وعاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان مثلا شخص يتشوف إلى صحابية أخرى يعني ويسمع عنها فيرغب بها يعني، هو في النهاية ليس في اعتقادي ليس عيبا أن الإنسان يحب صح يعني، ليس عيبا أن الرجل يحب، وإنما العيب ما هو أن تحصل الهفوات والزلات، وأن لا يكون عندك من الديانة ما يكبح هذا. لكن أن رجل يحب فتاة ويفكر بالزواج منها، ما هو الزواج ما يبنى على الحب أساس يعني، هكذا هي الطبائع يعني. أحيانا جزء بعض الطرح الشرعي يكون مثالي زائد عن اللزوم، ويشعر الإنسان الملتزم أو الفتاة الملتزمة بجلد الذات كل ما فكر بهذه القضايا، وأنا أعتقد أن هذا غير صحيح. تمام، لكن هي المشكلة أن الواقع المعاصر عورت هذول أخوانا مدجة. تمام، يعني الواقع المعاصر اختلطت فيه كثير من الأمور لدرجة أنه أنت ما عدتش يعني إذا بدك تحكي كلام هنا بالمنطق بدك تسدد وتقارب حتى ما يفهم بالبعد الذي نشره الإعلام والسوشيال ميديا والسلسلات الفاسدة وكذا وكذا. فأصبح حتى المشاعر النبيلة مباشرة لما يتم الكلام عنها تستحضر فيها إيش؟ قصص روميو وجولييت والقصص هذه التي تشاهدونها على التلفاز. لكن لو بقيت بغير المدخلات الفاسدة المعاصرة ربما بقي في مساحة جيدة للكلام فيها، وأن الصحابة والسلف كانوا يراعون هذه القضايا حتى في الكلام، حتى في التعامل مع الناس يراعون مشاعر أنه فلان أحب فلانة يتزوجها، فلان رغب في فلانة يعني يبني عقد، ما عندهم مشكلة. بس برجع أقول أن الواقع للأسف مؤدلج بطريقة متعبة، فتحتاج أن تكون حذرا في كل كلمة يمكن أن تقول. لكن الشيخ العاقل أو الداعي العاقل يعني لا يجعل سطوة الواقع أيضا تمنع من نصح الشباب فيما ينفعه، ما يكونش لا أنت كيف يعني بعض الشيء بده يكون شوي مثالي إنه أنت شاب وكيف تقع وكيف تخطب بنت وكيف أنت فكرت. الشيخ الله يرضى عنك يعني هي في النهاية نفوس بشرية لا يمكن أن تلغيها، وكانت موجودة حتى في الجيل الرائع جيل الصحابة الكرام، وما عملش حرام. الحرام أن يؤدي إلى عمل لا يرضي الله، أما هذه القلوب والمشاعر أنت لا تملكها. نعم، اللهم النبي صلى الله عليه وسلم جاب الحديث كان اللهم لا تلمني، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني في أشياء أنا لا أملكها الواقع يعني خلص قدر الله وعلقت. نعم، قال وقال أوفى بن دلهم النساء أربع، فمنهن معمع لها شيئها أجمع، ومنهن تبع ترى ولا تنفع. طب هي بس أنا علقت على مين؟ على الحنانة صحيح؟ المنانة التي تمن على زوجها بمالها يدير بالك منها أن تكون زوجتك تمن عليك بالمال، والأنانة التي دائما تئن كسلا وتمارضا. في بعض النساء كسولات صحيح، يتزوجها رجل لا تعمل له وجبة إفطار ولا تكوي له ثيابه ولا تلتفت إلى أمره، وإذا قال لها نظف البيت فلانة والله إنك تعبان وكذا. يعني في امرأة دائما بطبيعتها يا رب هذا أعطي مش مشكلة شيء مو سهل، هي دائما بطبيعتها كسولة متمارضة، يعني بيكون فيش فيها شيء بس هي دائما إنه أنا تعبان كذا، بتستيقظ على الساعة 1 الظهر ما عندهاش حيل، فيش فيها حيل باختصار، هذه بتعبك يعني. احنا متزوجين ايش يعني تمام، يعني في النهايه بدها تمشي الحياه في بيت انت مسؤوله عنه، في عمل انا اتي به من خارج. اما التي دائما كسول هذه سبحان الله لا يهنأ مع احد انسان. وقال اوفى ابن دلهم النساء اربع، فمنهن معمع نعم لها شيئها اجمع، ومنهن تبع ترى ولا تنفع، ومنهن صدع تفرق ولا تجمع، ومنهن غيث وقع ببلد فامرى. طب النساء اربع ايش يعني؟ قال منهن معمع لها شيئها أجمع، يعني لا تعطي من مالها شيئا تمام، يعني لها شيء يعني أموالها لها يعني ما بتعطي ولا تبذل. ومنهن ممنع ترى ولا تنفع أو تضر ولا تنفع، يعني بتضرك وتنفعكش بحاجة يعني باختصار، يعني خرج مشاكل زي ما يقولوا. ومنهن مصدع تفرق ولا تجمع، برضو شغل تفرقة يعني مش شغل عفوا سترة، تفرق مثلا ممكن بينك وبين زوج أمك، تفرق بينك وبين أخوة، تعمل مشاكل دائما مع نسائبها. ومنهن غيث وقع في بلد فامرة، اللي هي أحسنها، ومنها امرأة ذات خير يعني كأنها مطر نزل في بلد فأزرع، يعني كأنك صادفت امرأة جيدة في طباعها وأخلاقها. نعم، وقال الشاعر أرى صاحب النسوان يحسب أنها سواء وبون بينهن بعيد، يعني أرى اللي بفكر في النساء فكر أنه كل النساء نشيطات مجدات محترمة، لا مش كذا، كما أن الرجال ليسوا كذلك. يعني إياك أنك تظن إنك دائما الشيطان يريك غير المقدور عليه على خلاف ما هو عليه، كما تقول دوما يعني كما قال ابن أفلح، المرأة التي لما لم تكن عندك تراها جميلة معطاءة حسنة كذا، بس لما تيجي عندك بتشوف أنت الحقيقة يعني. وأنت نفس الشيء لما تذهب عندها، النساء يرين الرجال الشاب النبيل الأديب الخلوق كما ترى على الشاشات، فإذا هذا تعرف الحق يعني. نعم، فمنهن جنات تفيء ظلالها، ومنهن نيران لهن وقود، يعني النساء فيهن جنات ومنهن نيران. نعم، قال وأنشد أبو العيناء عن أبي زيد إن النساء كأشجار نبتن معا منهن مر وبعض المر مأكول إن النساء ولو صورن من ذهب فيهن منها فوات الجهل تخيل إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لابد مفعول. يعني إذا أنت قلت لها تفعليش هذا الشيء لا بصير هذا الشيء واجب ولازم تفعله يعني نوع من الداقرة زي ما يقول. نعم. قال وما وعدنك من شر وفين به وما وعدنك من خير فممطول. خلاص يعني بدناش عندك كثير بلاش حد يزعل علينا ماشي. قال وأما النوع الآخر فهو ما لا يمكن حصر شروطه لأنه قد يختلف باختلاف الأحوال وينتقل بتنقل الإنسان والأزمان. إذن الشرط يعني كأنه ذكر الشروط الأساسية الثلاث للمرأة التي تعفك: الدين والعقل والكفاءة. لك هذه يعني في كل زمان ومكان لازم تتأكد من وفرتها. أما الشروط الأخرى إنه والله مدنية حضرية قروية ريفية من بنات فلان يعني هذا برجع لاختلاف الأزمان والأعراف والأماكن فهذا يصعب حصره. متعلمة مش متعلمة بتعرف هذه الأمور تفرق في مجتمعات كثيرة فبقول لك هذا يصعب حصره أو الإحاطة به وجمعه. نعم. قال فإنه لا يستغنى فيه عن موافقة النفس ومتابعة الشهوة ليكون أدوم لحال الألفة وأمد لأسباب الوصلة فإن الرأي المعلول لا يبقى على حاله والميل المدخول لا يدوم على دخله. فإن الرأي المعلول الرأي الذي فيه إشكال رأي المعلول اللي فيه علة يعني مش رأي سديد قال لا يبقى على حاله خلاص سبحانه بتتقلب نفسك فيه. إذا أخذت امرأة مش على رأي رشيد على رأي معلول مضروب شوي ما بيبقى على حاله بكرة بتتمشكل أنت وياها. وكذلك والميل المدخول أن تميل إلى فتاة ميلا ليس ميلا على أسس صحيحة قال إيش لا يدوم على دخله خلاص يعني الميل المدخول الميل يعني كيف أقول لك هذه الرأي مدخول شان مدخول يعني مش صافي باختصار مش صافي كدر قال لا يدوم على دخله ما بيضلش زي ما هو. نعم. ولا بد أن ينتقل إلى إحدى حالتين إما إلى الزيادة والكمال وإما إلى النقصان والزوال. نعم. حكي أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام إني أحبك وأحب معاوية فقال علي عليه السلام أما الآن فأنت أعور فإما أن تبرأ وإما أن تعمى. يعني مش ممكن لأنه إحنا يعني كأنه متضادين الآن فأنت الآن أعور يا بتحب الاثنين يا بتحب علي يا بتحب معاوية تمام. قال أما الآن فأنت أعور فإما أن تبرأ فتصبح ترى بكلا عينيك وإما إيش أن تعمى. فكأنه يقول لا يمكن أن تجمع بين حبي وحبي إيش معاوية. طبعا هنا يتقصي يعني طبعا هذا إن صح عن علي طبعا في أشياء كثيرة بدنا إن صح هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكن تأخذ الحكمة في النهاية يعني إنه إحنا أشياء متعارضة يا هون يا هون بتكون تمام. كأنه يقول له هكذا لكن في النهاية لا يمكن المسلم أن يحب علي ويحب معاوية وينتهي عن التفكير أصلا في الخصومات التي حدثت بينهم. هذا موقف أهل السنة والجماعة. نعم. قال وإذا كان كذلك فلا بد من لذلك قد حكي أن رجاء يعني حكي مين اللي حكى يعني حكي أن رجل قال لعلي وهنا الإسناد وهنا القصة لكن علي بن أبي طالب كما قال ابن تيمية هو محل لإيش لأن تعطى فيه القصص يعني من باب أنه رجل مشهور تمام. وين مرت معنا هذه في الصوفية مرت معنا أو أظن في الاستقامة ولا ما مرت معنا ابن العربي أنه محل لما لا مرة معنا في اسمه هذا في ابن الفارض لا ايوه ابن اول حلاج ايوه لما قال انه محل فكرة انه وايضا مرت معنا اظن في درس سابق ان الائمه المشهورين كثير ما يلتصق بهم من القصص ما لا يكون. علي بن ابي طالب كذب عليه الرافضه كذبا يعني تروى عنه قصص ليس لها اصل. جعفر الصادق. نعم. قال واذا كان كذلك فلا بد من كشف السبب الباعث على هذا النوع فانه لا يخلو من ثلاثه احوال احدها ان يكون لطلب الولد فالاحمد فيه التماس الحداثه والبكاره لانها اخص بالولاده فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالابكار فانهن اعذب افواها وانتق ارحاما وارضى باليسير ومعنى اعذب افواها يعني افواههن الطف من افواه غيرهن. نعم. قال قوله أنتق أرحاما أي أكثر أولادا. وقال معاذ بن جبل عليكم بالأبكار فإنهن أكثر حبا وأقل خبة خداعا لأنه بتكون لسه صغيرة مش عارف الدنيا أما الكبيرة بتكون صارت يعني عملاقة بالتالي بتعرف اللف والدوران و... نعم. قال وهذه الحال هي أولى الأحوال الثلاث لأن النكاح موضوع لها والشرع وارد بها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سوداء ولود خير من حسناء عاقر والعرب تقول من لم يلد فلا ولد وقد كانوا يختارون لمثل هذه الحال نكاح البعداء الأجانب ويرون ذلك أنجب للولد وأبهى لخلقه ويجتنبون نكاح الأهل والأقارب ويرونه مضويا لخلق الولد بعيدا عن من نجابته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتربوا لا تضووا وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا بني السائب اغتربوا، اللي هو سموها غربوا النسب، شو ولا غربوا إيش ليش؟ لا تضووا أي لا تضعفوا، لأنه إذا أنت بتضلك تتزوج من عشيرتك الولد بضوى شيء يعني بضعف. تمام، كثير من الناس بتشوف أولادهم بتلاقي جسمه هزيل ضعيف، هذا بسبب زواج الأقارب، كثير ما يسبب مشاكل صحية، لأنه بتعرفوا شو اسمه هذا الإكس إكس والإكس واي والقصص هاي تتناقل كثير مع بعض، فالمرض إذا كان محمول في العيلة بيضلوا إيش أمراض السكري وأمراض كذا، فبيضل الأحفاد فيهم هذه الأمراض. لكن غرب النكاح، لأنه تغريبة النكاح هذا أقوى للولد، لأنه في العادة بتكون جناس متباعدة، فكل شخص بكونش حامل نفس الجينات اللي فيها الأمراض كالسرطان وما شابه ذلك، الله يعافي الجميع. نعم. قال وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا بني السائب قد أضويتم فانكحوا في الغرائب. أضويتم يعني أولادكم وأحفادكم عم بضعفوا، انكحوا من أجناس أخرى. نعم. قال: وقال الشاعر: تجاوزت بنت العم وهي حبيبة مخافة أن تضوي علي سليلي. شايف يعني بحب بنت عمه بس ما بده يتزوجها حتى يعني يحصل للولد. نعم. قال: وكان حكماء المتقدمين يرون أن أنجب الأولاد خلقا وخلقا من كانت سن أمه ما بين 20 و30 وسن أبيه ما بين 30 و50، والعرب تقول: إن ولد الغير لا ينجب، وإن أنجب النساء الفاروق، لأن الرجل يغلبها على الشبه لزهدها في الرجال. وقالوا: إن الرجل إذا دقيقة بس والله والعرب تقول: إن ولد الغيرة لا ينجب، يعني إذا كانت المرأة معبأة بالغيرة فجابت ولدها لا يكون ذكيا فاطنا. طبعا هذه كلياتها معمور يعني استقراءات ناقصة يعني. وإن أنجب النساء الفاروق، هسا الفاروق اللي هي بقولوا المكارهة لزوجها، يعني مش قلنا لا يفرق مؤمن ومؤمن مر معنا الحديث، اللي هي بينه وبين زوجها مشاكل وزوجها يحب لها، هذا يكون أولادهم نجوب. قال: لأن الرجل يغلبها على الشبه. جيد، لزهدها في الرجل، يعني لما يصير معاشرة بينهم هي كرهانة زوجها، فلما يتم العشرة بينهم المعاشرة على الفراش بتكون هي مش راغبة فيقل ماؤها، والرجل هو اللي بده فيكثر ماؤه، فالابن يأتي على أبي. فهمت الفكرة؟ قال: لأن الرجل يغلبها على الشبه. أنتوا بتعرفوا جاء في الحديث أنه كيف يشبه الرجل أمه وأباه، إذا على ماء الرجل على ماء المرأة كان الشبه لأبيه، وإذا على ماء المرأة على ماء الرجل كان الشبه للأم. فيقولون المرأة إذا كانت تبغضك فهي لا تحب معاشرتك على الفراش، صحيح فاروق، فإذا أنت عاشرتها فأنت تعاشرها لرغبة فيك أنت، ممتاز، فبالتالي أثناء هذه المعاشرة ماءك سيغلب على مائها فيكون الولد شبهه إليك. بس المشكلة إذا كان أبوه أحمق عاد سعيتها راح الولد. طيب إذا شلنا مثلاً أن الولد الغيرة لا ينجب، الغيرة اللي هي مثلاً تكون هي شديدة الشهوة، إذا شلنا يعني أحسنت، أنت عكس يعني، هي لأنه قال إن أنجب النساء الفاروق، العكس بالعكس. أيوه يعني هديك شديدة الشهوة، لأنه إذا كانت المرأة غيرة فهي تحب زوجها كثيراً، فهي مثلاً قد تجبره إنه بدك العشرة بدنا نعمل، فإذا عاشرته بتكون هي المتشجعة أكثر فيغلب ماؤها على مائه فلا ينجب طبعا. بس هذه الفكرة يعني طبعا هذا يحتمل أنه شو طبيعة المرأة برضه يعني، وليش لا ينجب؟ جزء يكون أشطر منه يعني، فيخرج إلى أمي يكون أذكى من أبيه. طيب قال: وقالوا إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت أنجبت. تمام، يقولون إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت يعني طبعاً جمعت أنجبت، وكأن هذا بمعنى إنه إن هي لما تكون مذعورة برضه بتكون ما عندهاش استعداد للعشرة، فإذا عاشرها وهي مذعورة يغلب ماؤه على مائها، هي نفس الفكرة التي ذكرناها قبل شوي. طبعاً هنا الآن ولما ذكر الأمور التي لا تحصر، شو أولاً ذكر الأمور التي تحصر، لأن لما ذكر الأمور التي لا تحصر من أسباب عدم الحصر برضو اختلاف مقاصد الناس، فبيقول لك مثلا قد يكون الإنسان قصده مع العقد طلب الولد، فإذا كنت طلب الولد فلا بد أن تلتمس امرأة بكر حديثة في سنها، لأنه هذا أخص بالولد إذا كان مشروعك يعني أنت حريص على الأولاد. مثل الحالة الثانية أن يكون المقصود به القيام بإيش، القيام بما يتولاه النساء من تدبير المنازل. مثلا إذا أنت قصدك مع العفة بدي واحدة برضو إيش، يعني أنا مثلا غريب في هذا البلد بدي واحدة تدبر لي أموري المنزلية، يعني أنا مش طالب ولد، أنا طالب تدبير منزل. وهذا كان يحصل كثيرا، أن الإنسان يذهب إلى بلد أجنبي أو مغترب فيحتاج إلى امرأة تدير منزله وحياته. فماذا يقول لك؟ إذا كان المقصود به أن بالزواج أن يأتي بامرأة تقوم بتدبير المنزل وحياته خاصة في بلد الغربة أو ما شابه ذلك. طيب، قال: فهذا وإن كان مختصا بمعاناة النساء فليست ألزم حالتي الزوجات، لأنه قد يكون أن يعانيه غيره، لأنه قد يجوز أن يعانيه غيرهن من النساء، ولذلك قيل: المرأة ريحانة وليست بقهرمان. يعني مش خادمة، عفوا، يعني يقول المرأة ريحانة، أنت مش جايب امرأة، القهرمان هو رئيس الخدم. فهو إيش يقول؟ الحالة الثانية أن يكون مقصدك من الزواج ما هو؟ أن تأتي بامرأة تدير المنزل. فيقول الماوردي: فهذا اللي هو إدارة المنزل وتدبيره، وإن كان مختصا بمعاناة النساء، يعني هذا الموضوع نعم أليق بالنساء، النساء هي التي في العادة تباشر موضوع إدارة المنزل وترتيبه وتصفيته وما شابه ذلك، لكنه ليس بألزم حالتي الزوجات. يعني مش هي الحالة الذي يطلب من أجلها الزواج أساسا. ولذلك بتعرف الفقهاء مختلفين في مسألة كأصل فقهي، يعني بس انسى التطبيق الواقع، كأصل فقهي هذه المرأة مطالبة بماذا؟ بخدمة المنزل من الفرش والغسيل وكذا، أم ليست مطالبة بذلك يعني بالناحية الوجوب؟ في خلاف كبير في هذه المسألة، إنه هذه ليست هي ألزم حالات الزواج. ألزم حالات الزواج هو التعفف، خدمة المنزل تعتبر خلينا نقول درجة ثانية في الموضوع. فلذلك قيل لأنه قد يجوز أن يعانيهن، أن يعانيه عفوا غيرهن من النساء، إنه موضوع خدمة المنزل أنت ممكن تجيب عن عفوا خادم، مش ضروري الزوجة هي التي تباشر هذا بالتحديد. إذا كان عندك وفرة مال ممكن اليوم خادمة، قديما كان فكرة الإماء، كانوا يجيبوا إماء هي التي تعاني هذا الموضوع. ولذلك قيل: المرأة إنما أتي بها لتكون ريحانة في المنزل وليست قهرمان، يعني مش مسؤولة الخدم. طيب، وليس في هذا القصد تأثير في دين ولا قدح في مروءة، لكن بس انتبهوا، لكن لو أنا بدي أتزوج امرأة لأن بدي واحدة تخدمني في المنزل، هذا ما بيقدح في دينك ولا يقدح في مروءتك، لأنه هذا أيضا من مطالب الزواج. طبعا هنا أنبه على قضية، وهي أن هذا الخلاف الفقهي يجب أن لا يسقط على الواقع، بمعنى أنه حتى لو الفقهاء اختلفوا هذه المرأة يجب عليها خدمة المنزل أو لا، إذا كانت في هناك سبل متاحة أخرى ما في مشكلة، لكن ضمن الواقع المعاصر هذا الخلاف يجب أن لا يأخذ أبعاده، بسبب أنه واقعنا المعاصر مع ضيق المعاش مع ضيق الناس، إذا لم تقم المرأة بخدمة المنزل وإدارته تفسد الأسر والمجتمعات ويكثر الطلاق والبغضاء، فيصبح واجب حتى عند جميع الفقهاء. يعني أحيانا بعض الناس للأسف يبحث المسألة فقهيا لكن لا يبحث مآلاتها ونظرها والواقع. حتى الفقهاء الذين قالوا أن المرأة لا يجب عليها الخدمة كوجوب شرعي، هم كانوا يتكلمون ضمن ظروف معينة يصلح فيها أن يقوم بمعاناة هذا الموضوع غيرها، فيصبح النقاش الفقهي دائر. لكن إذا أصبح مآل عدم خدمة المرأة لمنزلها يؤدي إلى فساد الأولاد وفساد الأسر، فهنا باتفاق الجميع يجب عليها أن تقوم بهذا ديانة. وهذا أمر للأسف كثير من الناس لما يأتي يبحث هذا الموضوع ما يلتفت إليه، يأخذ لك فتوى قال المذهب الحنبلي، وأخي الله يرضى عليك، لا تأخذش الفتوى بس من كتب المذاهب، من كتب المذاهب تتكلم بذكاء في دراستها والظروف التي أحيطت به هذه المسألة فقهيا. أما لما تختلف المسألة، لأنه إذا بدي أزمك بهاي الفتوى بدي أزمك الفتوى الأخرى اللي عند جمهور المذاهب، إن الرجل غير مسؤول عن تطبيب زوجته، الرجل غير مسؤول عن تطبيب زوجته، إذا مرضت إذا بدها دواء كذا هي المسؤولة عن هذا عند جماهير الفقهاء. بتحب أخذ لك هاي الفتوى؟ واللي هاي أيضا تعتمد على ظروف معينة كانت موجودة في الزمن القديم يتعلق بطبيعة الطب القديم. يعني بالنهاية القضية مش انتقاء، إن المرأة خاصة المرأة المتأثرة بالفكر النسوي تيجي بتقول جمهور الفقهاء على إنه المرأة غير مسؤولة عن خدمة بيت الزوجية، دهش بقوله، وجمهور الفقهاء على إن الرجل غير مسؤول عن طب زوجته، احتاجت مستشفيات، احتاجت عمليات، احتاجت كذا، تدبر حالها. طب إذا يعني لا ما ينفعش، وأنت كيف امرأة ما زوجها ما يقوم طب انت مو نفس الفكره، مو انت ليش انت اخذت هذيك الفتوى لانها وافقت هواكي وهي راي جمهور الفقهاء، وتركت هاي الفتوى لانها خالفت هواكي وهي راي جمهور الفقهاء؟ نفس القضيه. حتى تعرف ان الفقه القديم مبني ايضا على درايه الواقع الاجتماعي في تلك الفتره، وانه هذه المسائل هي تقبل التغير باعتبار ظروف الزمان والمكان، وان الشيء الذي يؤدي الى فساد في زمان قد لا يؤدي الى فساد في زمان اخر وهكذا. نعم. قال: وليس في هذا قصد تأثير في دين ولا قدح في مروءة، والأحمد في مثل هذا التماس ذوات الأسنان والحنكة ممن قد خبرت تدبير المنازل وعرفت عادات الرجال، فإنهن أقوم بهذه الحال. وهذا يناسب قصة جابر لما تزوج ثيبا، صح. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر هل تزوج؟ قال نعم. قال هل بكرا تلاعبها؟ قال يا رسول الله انا عندي 7 أخوات او 9 أخوات خرقاوات، يعني عقلهم صغير، اذا جبت واحده كمان بكر عقلها صغير معناته البيت راح تقلب مشاكل. فاخذت امراه ثيب تصلح شانهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو احسنت، يعني هذا من حسن التدبير، انك اذا احتاجها شايف ظرف، ظرف جابر خلاه يكون اختياره على الثيب، صح؟ لان هو ابتداء مش جاي طالب ولد، طالب وحده تدير اخواته، لانه لما مات والده استشهد في غزوه احد الله يرضى عنه، احتاج من يدير اخواته، صار هو مسؤول عن 9 أخوات. فظرفه ألجأ انه يختار وحده ثيب، لكن طالب الولد اللي هي الحاله السابقه لا، بتجيب وحده بكر. شفت شو كيف اختلفت الظروف، فاختلفت الاحوال وطبيعه الزوجه التي تطلبها. هذا مقصد الماوردي، انه في ظروف معينه قد تحكمك ما تحكمني، فهنا قد يختلف اختيارنا. بس في عناصر مشتركه لازم تكون، دين وعقل وايش قلنا، الكفاءه. ما بعد ذلك انت قد تاتي في حياتك الظروف ما تيجي في حياتي، فيكون عندك شروط او مطالبات ما تكون موجوده عندي، بهذا حسب رغبتك انت. لا والله تغلب جانب الولد، انا بغلب جانب الخدمه، فلان يغلب جانب اخر. اقرا. قال والحال الثالثه ان يكون المقصود ان يكون المقصود به الاستمتاع، وهذه اذم الاحوال الثلاثه واوهنها للمروءه. يعني الحاله الثالثه لا طالب ولد ولا طالب تدميم، هو فقط يريد الحاجه البدنيه، ما عنده مطلب الا حاجه البدن. فيقول لك هذه اخص الهمم، يعني ما يكون انسان جيد ماشي، والانسان هذه لذه وضعها الله في الانسان موجوده في الرجل والمراه، لكن ما يكون فقط هدفك في الزواج هو تحقيق هذا المشروع. نعم. قال لأنه ينقاد فيه لأخلاقه البهيمية ويتابع شهواته الذميمة. وقد قال الحارث بن النضر الأزدي شر النكاح نكاح الغلمة. شر النكاح نكاح الغلمة، اللي هو النكاح فقط الدافع إلى الشهوة، وهذه أغلب زواجات الشباب في الجامعات، يعني للأسف الزواجات غير الدقيقة، والممثلين والمطربين، وهذا إيش علاقات؟ لا تدبير منزل سيدي ولا طلب ولد، فقط شهوات، هو أعجبته وأعجبها وبدهم يعيشوا علاقة، فالحمد لله اللي ما راحوش عفوا عملوا فاحشة وانه دخل في الزواج، جزاك الله خير. بس انك تعرف انه هذا مش مشروع زواج راقي، اللي بس هدفه فقط فقط فقط، لا لديك هدف الا الاستمتاع. لا خلي لك مشاريع من زواجك، ماشي الاستمتاع مطلوب وعفة، لكن خلي لك مشاريع في والله اولاد اربيهم لهذا الدين، اسرة مسلمة، اكون ثغر في هذا، يقول لك اي هدف من الاهداف النبيلة الجميلة. نعم. قال إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرها بالإضعاف لها عند الغلبة أو تسكين نفس عند المنازعة، حتى لا تطمح لها عين بريبة ولا تنازعه حتى نفس لا تطمح له عين لريبة. نعم. قال ولا تنازعه نفس إلى فجور، ولا يلحقه في ذلك ذم ولا يناله وصم، وهو بالحمد أجدر وبالثناء أحق. إلا في حالة واحدة يكون هذا المقصد بالنسبة لنا معقول، إذا الشاب مرهق من ناحية الشهوة، إذا هو مرهق جدا. بعض الناس قد يكون عنده غلمة زائدة، أحيانا بعض يتعلق بهرمونات، أحيانا بطبيعة الجسد، تمام. بعض الرجال أعطيه جسدا قويا فهو يقول لك أنا شيخ صراحة ما بدي ولد وما بدي هذا، بس أنا بدي أعف نفسي، أنا باختصار هذا الموضوع مرهقني، مشتت ذهني، عامل لي إشكالية في الحياة، أريد العفة فعلا، أنا فقط أريد الاستمتاع حتى لا أقع في عين تزيغ أو أقع في علاقات محرمة. فأنا إذا كان فعلا مقصده دفع الشر عن نفسه ودفع الفواحش عنها، فنرجو أن يكون يعني في هذه الحالة إيش محمودا. نعم. قال ولو تنزه في مثل هذه الحال عن استبذال الحرائر إلى الإماء كان أكمل لمرؤته وأبلغ في صيانته. هذا الشيخ مشعل إن شاء الله، يعني لأنه هذه استبذال الحرائر إلى الإماء كان موجود في حقبة سابقة، حقبة الماوردي كان موجود، تمام، لكن في حقب بناء هذا غير موجود. نعم. قال وهذه الحال تقف على شهوات النفوس لا يمكن أن يرجح فيها أولى الأمور، ثم هي أخطر الأحوال بالمنكوحة، لأن للشهوات غايات متناهية، يزول بزوالها ما كان متعلقا بها، فتصير الشهوة في الابتداء كراهية في الانتهاء. ولذلك كرهت العرب البنات ووأدتهن إشفاقا عليهن وحمية لهن من أن، وهذه الحالة الثالثة اللي هو يكون المقصود فقط الاستمتاع، يعني هذه ليس لها حد، لأنه الاستمتاع يقوم على لغة الجسد، وهذه قضايا تتعلق بتعرف الأشكال المرأة وأجسادهن وهيئاتهن، وكل شاب عنده مثالية معينة في الشكل والمنظر وشكل أنفها وعينها وشعرها غير متناهية. ولذلك يقول لأن للشهوات غايات متناهية يزول بزوالها ما كان متعلقا بها. أنت لما تأخذ واحدة لشكل معين والله بمجرد ما يصير معها حادث، كان أنفها مثلا هون صار هون، أو كانت عينها كذا ضاقت عينها، قررت تتركها، لأنه أنت أصلا ما أخذها فقط هدفك إيش يعني منظر معين وصورة معينة في العقل الباطن تراها، إذا حتى مش بضروري حالة عفوا، كبرت وبدأت شيء من التجاعيد يظهر على وجهها تزهد بها. فاقتصار موضوعك في الزواج فقط على الاستمتاع البدني، بمجرد ما تتغير هذه الصورة سيتغير تعلقك بها، يعني هكذا هي فلسفة الحياة. نعم. قال: ولذلك كرهت العرب البنات وأودتهن إشفاقا عليهن وحمية لهن من أن يبتذلهن لأمو بمثل هذه الحالة. نعم، أنه يكون بس مقصود الرجال إيش؟ أن يستمتع بجسدها ثم يلقيها. يعني يقول طبعا ما هذا تفسير من الماوردي، أنه أحد أسباب ظاهرة وأد البنات عند بعض العرب قضية إيش؟ أنه مش راضي لبنته أنه فقط يكون رجل يأخذها يقضي وطره بها ثم يرميها، بعد ما تكبر تلاقي إيش؟ رماها ورجع بالدوشية، فقالك بدفنها وخلص حتى ما أخلي بنتي سلعة. يعني مع البعض يقول لك آه والله يغير شريف، لكن هذا كلام غير صحيح. يعني أنت في النهاية زوج بنتك لرجل، النساء عمائم الكرام. تمام. قال: وكان من تحوب من قتل البنات لرقة أو محبة كان موتهن أحب إليه وأثر عنده. يعني حتى اللي ما وأد البنات كان بيتمنى أنها تموت وحدة حتى لا يقع، يعني يقول لك في مثل هذا الظرف. نعم. قال: خطب إلى عقيل بن علفة ابنته الجرباء فقال: إني وإنسي. يعني هو مسمي بنته كذا يعني. يعني تمام، يعني الله يسامعه. تمام. نعم. وذكر في الحاشية. نعم. عندي. قال: سمي جرباء لأن النساء ينفرن عنها لتقبيحها بمحاسنها محاسنهن. والله لكن حتى مع ذلك مش مقنع. يعني إيش عندك في الحاشية لماذا سميت الجرباء؟ لأن النساء ينفرن عنها لتقبيحها بمحاسنها محاسنهم. يعني سميت الجرباء لأنها لشدة جمالها تنفر النساء عنها فأصبحت جرباء. دل عليك هذا مقنع. شوف عضيفي يسميها الجرباء، يعني شوف لك اسم ثاني، يعني شوف لك خيار آخر. قال: فقال: إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر أحب. ذود يعني الإبل. نعم. أحب وعشر أنواق. نعم. أحب أصهاري إلي القبر. يعني هذا أبوها يقول أنا لو أعطاني هذا الخاطب 1000 دينار وعبدان وعشر نوق ما بدي أزوجها، ما لي رغبة في تزويجها. يعني من باب الغيرة على ابنتي. طيب. قال: وقال عبد الله بن عبد الله بن طاهر. عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. نعم. قال: لكل أبي بنت يراعي شؤونها 3 أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. يعني أي أب عنده بنات عنده 3 أصهار ممكن يزوجها إلهم. قال: إما بعل يراعيها وخدر يعني بيت يكنها وقبر يواريها. يعني أنت يا بتزوجها يا بتخليها في البيت يا بتندفن، وإيش أحسنها؟ أنها تندفن. طبعاً هذه من الأقوال اللي بقية، بس هذا كلام طبعاً غير صحيح، وهذا يدل على يعني نوع من آثار الجاهلية التي بقيت. أنت في النهاية زوج بنتك للكرام، الكرام يضعون ابنتك فوق رؤوسهم يكرمونها. وأما إذا زوجت ابنتك للئام، نعم هناك ستشقى البنت. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأما المؤاخاة بالمودة. هيك انتهينا من القسم الرابع من المؤاخاة. صحيح. قلنا احنا طبعا نرجع بنقول انه هذا الفصل كله يتكلم عن سعادة الانسان. سعادة الانسان في 3 أشياء، شو هي ذكرناها؟ نفس تطيعه، ألفة، مادة، وجود يعني حالة مالية مستقرة. تكلمنا عن موضوع النفس تطيعه، والان احنا في موضوع الألفة. قلنا الألفة لها 4-5 اسباب: اما ديانة، واما نسبا، واما مصاهرة، واما ألفة. بقية الخامس وهي إيش؟ لا أنا أظن لا، إما ديانة وإما نسبا وإما مصاهرة، هاي الرابعة، وإما مودة وإما برة. نعم. إنه لما تكلمنا عن النسب تقسموا إلى 3 أمور يعني. تمام. اللي هي المصاهرة فهذه كانت صحيح ضمن الإنسان. طيب، فالآن السبب الرابع من أسباب المؤالفة والعشرة مع الناس ما هي؟ المودة. قال: وأما المؤاخاة بالمودة وهي الرابع من أسباب الألفة، فلأنها تكسب بصادق الميل إخلاصا ومصافاة، وتحدث بخلوص المصافاة وفاء وافية ومحاماة صافية. وهذا أعلى مراتب الألفة وعمدتها، لأن أصل الألفة الصفاء ونتيجتها الوفاء. ولذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه لتزيد ألفتهم ويقوى تضافرهم وتناصرهم. نعم. المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار كان مقصدها حصول الألفة المودة بينهم ليكونوا متناصرين. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء. وروى أبو الزبير عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء كثير بأخيه ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له. لا خير في صاحب لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له أنت من الحق، لا يعاملك كما تعامل باختصار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقاء الإخوان جلاء الأحزان. وقال خالد بن صفوان أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. وقال علي بن أبي طالب لابنه الحسن عليهما السلام يا بني الغريب من ليس له حبيب. وقال ابن المعتز من اتخذ إخوانا كانوا له أعوانا. وقال بعض الأدباء أفضل الذخائر أخ وفي. شوف الهياد استقراء كلام العقلاء مثلا هنا في الصداقة، هذا كلام عقلاء كلهم يقول لك لابد يقول لك صديق، الحياة بدون صديق ما بتزبط. بعض الشباب يجي حالة نفسية يقول لك لا أنا طلعني قاعد وحدي، إحنا في زمن الغربة ويجلس في بيتي أخي ما ينفع، بدك واصبر نفسك. الله يقول لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لابد أن يكون لك أصدقاء مودة تذهب إليهم. الحياة فيها كمد وفيها كبد وفيها أتعاب وفيها كذا، شباب تجلس معهم عتل عجبا كذا ولا شي خفيفة تقعد معهم على سدر، يعني يكون في هذه المودة هاي الألفة بترطب شوي من صعوبات الحياة ومن كمدها. نعم. وقال بعض البلغاء صديق مساعد عضد وساعد. وقال بعض الشعراء هموم رجال في أمور كثيرة وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسما فجسماهما جسمان والروح واحد. جميل. وقيل إنما سمي صديق صديقا لصدقه والعدو عدوا لعدوه عليك. وقال ثعلب إنما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأت. وأنشد قول بشار قد تخللت مسلك روحي مني وبه سمي الخليل خليلا. قال والمؤاخاة في الناس قد تكون على وجهين، أحدهما قوة أخوة مكتسبة بالاتفاق الجار مجرى الاضطرار، والثاني أخوة مكتسبة بالقصد والاختيار. فأما المكتسبة بالاتفاق فهي أوكد حالة لأنها تنعقد عن أسباب تقود إليها. قال والمكتسبة بالقصد تعقد لها أسباب تقاد إليها. وما كان جاريا بالطبع. إيش يعني الفرق؟ أخوة مكتسبة بالاتفاق وأخوة مكتسبة بالقصد والاختيار. في الاتفاق إيش هو دائما نعبر عن المصادفة، تمام؟ والله صادفنا إنه صاحبنا في رحلة عمره صار بينه وبين أخوة، اصطحبنا في دراسة جامعية، إيه فلان أنت من وين فلان تعرف أصحاب شباب في الجامعة تكون اتفاق. وأحيانا لا بعض الأخوة بتقصد واختيار إنه أنا أراقب شخص أراقب أموره، لا أنا أختار إني بدي أكون صديقي له، يعني أنا متقصد ومختار لهي الصداقة مش اضطررت إليها اضطرارا. فيقول لك طبيعة الأخوة بين الناس في هذا الموضوع في موضوع المودة أخوة مكتسبة بالاتفاق يعني قدرا والله صارت صاحبي، وأخوة مكتسبة بالقصد والاختيار، لا أنا عندي دراسة علمية شفت أن تكون أنا والشيخ أصدقاء. فأما المكتسب بالاتفاق فهي أوكد حالا، أنا استغربت يعني لما أقول فهي أوكد حالا لأنها تنعقد عن أسباب تقوده إليها، والمكتسبة بالقصد تعقد لها أسباب تنقاد إليها. شيخنا لعله يقصد بالاتفاق اتفاق الأرواح. هو سيفصلها. اللي هو تفسير للأرواح المجندة يعني. يعني هو ما يعني ما حصاش بالأرواح، لأنه لاحظ ماذا قال في أول أسباب الإخاء الذي يكون عن طريق الاتفاق التجانس في حال يجتمعان فيها. يعني أنا مثلا طالب علم وأنت طالب علم، أو فلان حداد وهذا حداد، فهذا التجانس اللي ناشئ مش أنه أنا شفتك ودرست أحوالك كذا، لا تجانسنا في وظيفة تجانسنا في كذا، عرفت؟ طيب فهو ممكن يقنعنا أكثر أن الأمور التي تكون اتفاقية أكثر من الأمور التي تكون عن دراسة واختيار، وبالتالي يكون الأمر فيها أوكد. خلينا نكمل معه. قال والمكتسبة بالقصد تعقد لها أسباب تقاد إليها، وما كان جاريا بالطبع فهو ألزم مما هو حادث بالقصد. ونحن تلاحظوا طبعا كيف اختلف تعبيره. قال فأما المكتسبة بالاتفاق تنعقد عن أسباب تقود إليها، يعني في أسباب هي التي قادت إليها. الثاني بالعكس قال وأما التي تكون بالقصد لا تعقد لها أسباب، يعني الأولى تنعقد عن أسباب، في أسباب هي اللي خلتني أصاحبك اتفاقا، اشتراكنا في جامعة في وظيفة في كذا في حارة في منطقة. الثاني بالعكس أنا بعمل أسباب تعقد لها، حتى تقودني إلى هذه الصداقة. ففي الحالة الأولى السبب موجود، عمل صداقة. الحالة الثانية بالعكس، أنا عملت سبب حتى يعمل لي صداقة، أنا عقدت السبب. أما الحالة الأولى السبب لا، حصل سابقا قدرا فصرنا أصحاب. طيب، فسيبدأ بالحالة الأولى قام. أما الصداقة التي تكون بالاتفاق قدرا نتيجة أسباب آلت إليها، جميل هذا الكلام. قال قال أما المكتسب بالاتفاق فله أسباب يبتدئ منها ثم ينتقل في غاية أحواله المحدودة إلى مراتب سبع، ربما يستكملهن وربما وقف على بعضهن، ولكل مرتبة من ذلك حكم خاص وسبب موجب، كما قال الشاعر: ما هوى إلا له سبب يبتدي منه وينشعب. طيب، فأول أسباب الإخاء، أول أسباب الإخاء الذي يحصل اتفاقا، نعم. قال: التجانس في حال يجتمعان فيها ويأتلهان بها، فإن قوي التجانس قوي الائتلاف به، وإن ضعف كان ضعيفا به. زي ما قلنا، التجانس في حال يجتمعان فيها، ممكن تكون حالة في اعتقادي نفسية، حالة حرفة معينة، تخصص جامعي معين، أي شيء سبحان الله نشترك فيه، عنصر اشتراك بيني وبينك ممكن يعمل لنا نوع من الصداقة، أليس كذلك؟ طيب، قال: وإن ضعف كان ضعيفا به ما لم تحدث علة أخرى يقوى بها الائتلاف، وإنما كان كذلك لأن الائتلاف بالتشاكل. نعم، أن الائتلاف عادة يكون بماذا؟ بوجود التشابه، التشاكل، التشابه، التشابه بين شخصين يعمل بينهم نوع من الائتلاف، سبحان الله. نعم، قال: والتشاكل بالتجانس، فإن عدم التجانس من وجه انتفى التشاكل من كل وجه، ومع انتفاء التشاكل يعدم الائتلاف. لا، فإن عدم التجانس من وجه وانتفى التشاكل من، ايش عندك؟ انا عندي وانتفى الجواب، يعني اعمل لك اعمل مثل جواب الشرط. فإذا عدم التجانس من وجه عندك وانتفى، انتفى التشاكل عندكم، بس العبارة قلقة شوي عندي يعني. بس بل كمان عمل الرحمن شيخ، ومع انتفاء التشاكل يعدم الائتلاف، لأنه كانون شيء يجر شيء. بس ليش إن عدم التجانس؟ يعني إلا أن يكون، فإذا عدم التجانس من كل وجه انتفى التشاكل من كل وجه. إيش إذا عدم التجانس من وجه؟ يعني قد لا نتجانس من وجه، لكن قد نتجانس من وجه آخر، عرفتم إيش الإشكال اللي عندي؟ فإذا عدم التجانس من وجه، شيخنا كيف العبارة عندك؟ وانتفى التشاكل، بس هي حتى عندي في مشكلة، وانتفى ما فيش الجواب، لأنه هذه المشكلة. طيب، فإذا عدم التجانس من وجه، إذا في أحد، في نسخة أخرى أظنها موجودة عند البعض، أظن في نسخة أخرى، في نسخة دار ابن الجوزي، أظن إحدى الأخوات المرة الماضية كانت معها النسخة، علقت على اليوتيوب. نعم، كنت منزلها عندي، موجودة عندي. خلاص، مش مشكلة، إذا كان حدا عنده نسخة ابن الجوزي لعلها تحل لي إشكالا. قال: أيوة. قال: ومع انتفاء التشاكل يعدم الائتلاف، فثبت أن التجانس وإن تنوع أصل للإخاء وقاعدة للائتلاف. وقد روى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا واضح، وهي بالتجانس متعارفة وبفقده متناكرة. يعني فما تعارف منها ائتلف، ويقول أن التعارف في الحديث ما هو؟ التجانس. فما تعارف يعني فما تجانس منها ائتلف، تناكر هو فقد التجانس. نعم. قال: وقد قيل في منثور الحكم: الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق. وقال بعض الحكماء: نعم، الأشياء الأضداد لا يمكن اتفاقها، وأما الأشياء المتشاكل والأشكال، الأشكال يعني الأشياء المتشاكل المتشابهة، لا تفترق، لا تجدها دائما جنب بعض البعض. نعم. وقال بعض الحكماء: بحسن تشاكل الإخوان يثبت التواصل. جميل. وقال بعض الشعراء: فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فكل امرئ يصبو إلى من يجانسه. وقال آخر: فقلت أخي قالوا أخ من قرابة، فقلت لهم: إن الشكول أقارب. الشكول المتشابهون. نعم. نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي، وإن فرقتنا في الأصول المناسب. جميل الله هذا الكلام. يعني الذي يشابهني في عزمي وهمتي وطموحي وأمالي هو القريب، هو اللي بيناسبني. أما لو كان أخوي أو كان شخص ابن عمي، لكننا نختلف تماما في كل الهمة والعزم والطموح، سيكون بيننا بعد بلا شك. نعم. قال: ثم يحدث التجانس المواصلة بين المتجانسين، وهي رتبة الثانية من رتب الإخاء، وسبب المواصلة بينهما وجود الاتفاق منهما، فصارت المواصلة نتيجة التجانس. إذا ثم قد يعرض بالتجانس إيش؟ المواصلة، التواصل، بلش يحكم بعض. نعم. قال: وسبب المواصلة بينهما وجود الاتفاق منهما، فصارت المواصلة نتيجة التجانس. وسبب فيه وجود الاتفاق لأن عدم الاتفاق منفر. وقد قال الشاعر: الناس إن وافقتهم عذبوا، أو لا فإن جناهم مروا، كم من رياض لا أنيس بها، تركت لأن طريقها وعروا. قال: ثم تحدث عن المواصلة رتبة ثالثة وهي المؤنسة، وسببها الانبساط. ثم تحدث عن عزيزي طلاب الجامعة، أول شيء نفس التخصص، أول سنة بيتعرفوا على بعض، بصير تواصل، إذا تجانسوا في التخصص الجامعي مثلا، فإيش صار بينهم؟ تواصل، صاروا على الواتساب، فلان عندك امتحان، عندي امتحان، صار كذا، بعدين صار في تآنس، بطلنا بس علاقتنا علاقة عندك امتحان، عندك امتحان، صار في نوع من الأنس، إنه نقعد مع بعض، ممكن نشرب كاسة شاي، ممكن نتحدث في أمور جانبية ثالثة. طبعا بعد ذلك قال: ثم تحدث أفضل. نفس الشيء، انتفى التشاكل من كل وجه. طيب كمل شيخنا، كأن هذه تصير مثل عبارة يعني انه اذا عدم التجانس من وجه، يعني خلاص اذا احنا فقدنا التجانس من هذا الوجه خلاص انتفى تشاكلنا، يعني الذي سيكون من هذا الوجه. هسه اذا حصل تجانس من جهة اخرى ممكن يصير تشاكل من جهة اخرى، بس هو يريد أن يقول إذا إحنا فقدنا تجانسنا انتفى تشاكلنا من كل وجه، صعب أنه نلتقي أنا وياك في منتصف الطريق. نعم، التجانس هو الأصل، هو الأصل التشاكل تبع. فهو فإذا حصل التناسل من وجه تشاكلنا خلاص كل شيء، وإذا عدمنا التجانس سقط كل شيء، كأنه يقول لك. نعم، إذا صح هذا المعنى. كم؟ يعني كأنه بيقول يعني انتفى التشاكل من كل وجه، أي من مجموعها، يعني لا انتفت كلها، يعني انتفت من كل وجه يتعلق بهذا التجانس. من كل وجه يتعلق بهذا التجانس. قال: ثم تحدث عن المؤانسة رتبة رابعة وهي المصافات، وسببها خلوص النية. طيب بعد ما يصير في بيننا مؤانسة بيصير عندك نوع من المصافاة، انه انا بودك يعني مراجل الرجال، يعني في صدق نية في هاي المودة التي بيني وبينك. ثم يحدث عن المصافاة رتبة خامسة وهي ايش؟ قال: المودة، وسببها انه صار في بيني وبينك ثقة، وهذه رتبة هي ادنى الكمال في احوال الاخاء، المودة. طيب وما قبلها اسباب تقود اليها، فان اقترن بها المعاضدة فهي الصداقة. ثم تحدث عن المودة رتبة سادسة وهي المحبة، وسببها الاستحسان، فان كان سببها الاستحسان لفضائل النفس حدثت منه رتبة سابعة وهي الاعظام، وان كان شوف عظمك، اشوفك يعني قدوة او شيء او احترام كبير لك. نعم، وإن كان الاستحسان للصورة والحركات حدثت منه رتبة ثامنة وهي العشق. أما إن كان الاستحسان مش لمناقبك الشريفة وإنما لمطلعك البهي، فإنها تحصل رتبة أخرى من رتبة وهي العشق، وسببه الطمع في الوصول إلى هذه الصورة. نعم، قال: وقد قال المأمون: أول العشق مزاح وولع، ثم يزداد إذا زاد الطمع، كل من يهوى وإن غالت به، رتبة الملك لمن يهوى تبع. أي والله، لو كنت ملك وعشقت صورة ستكون تبع لها. نعم، قال: وهذه رتبة هي آخر الرتب المحدودة، وليس لما جاوزها رتبة مقدرة ولا حال محدودة، لأنها قد تؤول إلى ممازجة النفوس وإن تميزت ذواتها، وتفضي إلى مخالطة الأرواح وإن تفارقت أجسادها، وهذه حال لا يمكن حصول غايتها ولا الوقوف عند نهايتها. نعم، إذا صار خلص عشق أنت وصلت لمرحلة، هاي المرحلة بعدها سقف مفتوح فيش رتب، لأنه قد يصل لمرحلة أنه دائما انا هيمان فيك وانت هيمان في، او واحد ما هيمان في الاخر، وتبقى يعني اشعر بك يعني التعلق الكبير، فتبقى دائما هاي النفس تفكر بالنفس الاخرى ومتعلقه بها وتحلم بها، وكانهما جسدان والنفس واحده كما قال لك، فهذا بحسب قوه العشق تقوى هذا التمازج بين النفسين والروحين. طيب قال: وقد قال الكندي: الصديق انسان هو انت الا انه غيرك. جميل، ولك الصديق هو يعبر عنك، الصديق هو إنسان هو أنت، الصديق يعبر عنك إلا أنه شخص آخر من حيث الوجود الخارجي. يعني قال: ومثل هذا القول يحكى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في عمر بن رضي الله تعالى عنه، حين أقطع طلحة بن عبيد الله أرضه وكتب له بها كتابة وأشهد فيه الناس منهم عمر، فأتى طلحة بكتابه إلى عمر ليختمه فامتنع عليه، فرجع طلحة مغضبا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: والله ما أدري أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل عمر لكنه أنا رضي الله عنه. يعني أصدقاء، اعتبر الخليفة عمر، بس عمر يتمثل في شخصيته وأنا أتمثل في شخصيته. تمام، قال وأما المكتسبة بالقصد فلا بد لها من داع يدعو إليها وباعث يبعث عليها، وذلك من وجهين: رغبة ووفاقة. قال فأما الرغبة. طب انتهينا الآن من الصحبة المبنية على إيش؟ على الاتفاق المجانسة، خلينا نحكي إذن. فهذا الاضطرار يقودك إليه. الحالة الثانية: أما المكتسبة بالقصد والاختيار فلا بد لها من داع يدعو إليها. نعم. قال فأما الرغبة فهو أن يظهر من الإنسان فضائل تبعث على إخائه ويتوسم بجميل يدعو إلى اصطفائه. إذن الحالة الثانية الصحبة التي تكون عن دراسة وعن قرار، هي إن أنا كما قلت أنظر في أحوالك، أرى فيك من الفضائل الجميلة والمناقب العلية ما يقودني إلى أن أحب أن أصادق وأكون زميل لك. نعم. قال وهذه الحال أقوى من التي بعدها لظهور الصفات المطلوبة من غير تكلف لطلبها، وإنما يخاف عليها من الاغترار بتصنع لها، فليس كل من أظهر الخير كان من أهله. يعني هذه الحال إيش من خاف فيها هذا النوع من الصحبة؟ إن يكون أنت اغتريت بشخص هو يتصنع الفضائل لكنها ليست طبعه، لأنه أحيانا بعض الناس خاصة على السوشيال ميديا وهذول الناس اللي بتعلقوا فيهم الشباب يتصنع الوقار ويتصنع الكذا ويتصنع حسن الهندا ويتصنع أنه بس، يعني أحيانا أشوفه في بيته أو أشوفه في أحوال معينة تعرف أنه هذه فضائل مصطنعة. هذا الذي يخيف أن يكون هو يتصنع الفضائل وليس من أهلها حقيقة. نعم. قال ولا كل من تخلق بالحسنى كان في طبعه، والمتكلف للشيء مناف له إلا أن يدوم عليه مستحسنا له في العقل أو متدينا به في الشرع، فيصير متطبعا به لا مطبوعا عليه، لأنه قد تقدم من قول الحكماء ليس في الطبع أن يكون ما ليس في الطبع. نعم، يعني الطبع لا يقبل شيئا ليس فيه باختصار. نعم. قال ثم أقول من المتعذر أن يكون أن تكون أخلاق الفاضل كاملة بالطبع، وإنما الأغلب أن يكون بعض فضائله بالطبع وبعضها بتطبع الجاري بالعادة مجرى الطبع. أنا كذا نحن البشر فينا طبائع جيدة وفي طبائع نكتسبها اكتسابا، يعني نحن لم نخرج من بطون أمهاتنا كاملين. نعم. قال حتى يصير ما تطبع به في العادة أغلب عليه مما كان مطبوعا عليه إذا خالف العادة، ولذلك قيل العادة طبع ثان. وقد نعم. قال بدر يعني الأشياء التي تكسبها بالعادة حتى تصبح صفة راسخة تصبح كأنها طبيعة ثانية لك، هذا معنى العادة طبع ثاني. نعم. وقد قال ابن الرومي واعلم بأن الناس من طينة يصدق في الثلب لها الثالب، لولا علاج الناس أخلاقهم إذا لفاح الحماء اللازب. قال الحماء اللي هي الطين اللازب الملتصق. نعم. قال وأما الفاقة فهو أن يفتقر الإنسان لوحشة انفراده ومهانة وحدته إلى اصطفاء من يأنس بمؤاخاته ويثق بنصرته وموالاته. وقد قالت الحكماء من لم يرغب في ثلاث بلي بست، من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والخذلان، ومن لم يرغب في السلامة بلي بالشدائد والامتهان، ومن لم يرغب في المعروف بلي بالندامة والخسران. قال ولعمري إن إخوان الصدق من أنفس الذخائر وأفضل العدد، لأنهم سهماء النفوس وأولياء النوائب. وقد قالت الحكماء رب صديق أود من شفير. هي سهمان النفوس، إنهم سهمان النفوس يعني السمك التي ترمي بها. نعم. قال وقيل لمعاوية بن قد يكون سهمان النفوس بمعنى نصيب النفوس، السهم يطلق على النصيب والله له سهم من كذا، فكانوا يقول لأنهم سهمان النفوس بمعنى نصيبك من هاي الحياة. نعم. وقد قالت الحكماء رب صديق أود من شفيق. قال وقيل أود من شقيق، من شقيق من أخوك الشقيق يعني. نعم. قال وقيل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أي الناس أحب إليك؟ قال صديق يحببني إلى الناس، يكون جسر يوصلني إلى الناس. بعض الناس قد يفقد إخواني هذه الفكرة الثانية، إنه من أسباب عقد الصداقة، معنا مش قلنا الصداقة المكتسبة، إما أن تكون لأنه شخص فيه فضائل فأحب أن أصادقه عليها، أو لأنني قد أكون مفتقر إلى صداقة، مش لأنه أنت عندك فضائل أكثر من كوني أنا مفتقر إلى وجود صديق. ليه؟ أحيانا بعض الناس قد تكون شخصيته ضعيفة، مهاراته في التواصل مع المجتمع محدودة، فيحتاج إلى صديق يكون هو جسر ليوصل إلى المجتمع يعبر عنه. قد يكون إنسان زي ما قلنا أيضا كما قال لك يفتقر إلى الأنصار إلى الأعوان، فأنت تعقد صداقة حتى يكون لك أعوان أنصار كما قال لك صديق يوصلك إلى المجتمع، لأنك تفقد أنت المهارات تشعر في إنسان لا ما شاء الله جريء وقوي وبيعرف يتكلم مع الناس، وأنا مهاراتي إيه محدودة، فتصبح تشعر أنه هذا الصديق لابد أعقد معه صداقة حتى أتقوى به وهو يكون بوابتي في الدخول إلى المجتمع. نعم. قال وقال ابن المعتز القريب بعداوته بعيد والبعيد بمودته قريب. وذلك تجد الناس اللي عندهم صداقات في العادة بعرفش يدبروا أنفسهم في المجتمع، صح ولا لا؟ بخلاف اللي عندهم صداقات تلاقي عنده واسطة في وزارة الصناعة والتجارة، واسطة في وزارة واسطة في الكهرباء، واسطة هون، يعني باختصار فهلة وبيعرف يدبر حاله، لأنه المجتمع هذا بوكلك إذا ما عندك صداقات ومعارف، فهو يشعر بالفاقة داخل المجتمع، فيقول لك لازم أشكل صداقات حتى أقضي حوائجي لهذا المجتمع. إذا أنت بدك تضلك وحدك فيه حقيقة لما يسوء حال الناس وتكثر الفتن والفساد بدون صديق تشدك وتشده، يعني للأسف المجتمع بتضيع. لازم تعرف الناس وتعرف تشكل علاقات وصداقات حتى على الأقل أيضا تقضي حوائجك. نعم. وقال الشاعر: لمودة ممن يحبك مخلصا خير من الرحم القريب الكاشح. وقال آخر: يخونك ذو القربى مرارا وربما وفى لك عند العهد من لا تناسبه. أيوه. قال: فإذا عزم على صفاء الإخوان سبر أحوالهم قبل إخائهم وكشف. سبر اختبر بدك الآن. قال: فإذا عزم على صفاء الإخوان عليك أن تصبر وتنظر في أحواله. نعم. وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم لما تقدم من قول الحكماء: أصبر تخبر. يعني اختبرهم، ابحث تعرف كل شخص ما عنده. قال: ولا تبعثه الوحدة على الإقدام قبل الخبرة ولا حسن. يعني إياك أن تبعثك شعورك بالوحدة على الإقدام على صداقة الشخص قبل أن تخبره. أحيانا الإنسان بيستعجل صح؟ لأنه وحيد بيستعجل في تشكيل العلاقات. لا، بقول لك لا تخلي الوحدة تجعلك تستعجل في اختيار الأصدقاء، حتى يعني اللي صبرت طويل وكثير اصبر لك شوي. لا تستعجل، لا تجعل الوحدة تجعلك تقدم قبل أن تخبر الشخص هل يحصل للصداقة أو لا. ولا يحمل أنك حسن الظن على الاغترار بإيش؟ بالتصنع. مش كل شخص بتشوفه على السوشيال ميديا أو بتشوفه في الجامعة والله شخص بيعرف يتفلسف ويتكلم مباشرة والله هذا شكله خليني أصير صديقي له. لا لا، كثير من الناس تتصنع وتتكلف وليست صادقة في معدنها. نعم. قال: فإن الملق مصائد العقول والنفاق تدليس الفطن. فإن الملق مصائد العقول، ما معنى الملق؟ يعني الملق إن كل شخص يحسن التملق ويعني بيعرف يحكي بس هو مش صادق من الداخل. تمام. ما هو الملق؟ أنك تكون تحسن الكلام وتصفيطه لكنك في الداخل ذئب. قال: فإن الملق مصائد العقول. هذه كثير ما تسقط فيه الفتيات عموما، لما تشوف ترى إنسانا شابا يحسن الكلام ويحسن التصرف وكذا تقع فيه إيش إنه هذا شكل شاب رائع وكذا. وكان كثير منهم لبسوا لكم جلود الضأن على قلوب الذئاب. احذروا يعني خاصة الأخوات، إنه ليس كل إنسان يتكلم ويحسن الكلام ويصفط الكلام إنسان صادق في معدنه. احذروا. ولذا قال: إن الملق مصائد العقول. هذه حكم تفهمها. الملق تصطاد به العقول، الناس تؤسر بالإنسان الذي يحسن الحديث، لكن لما تخبر أموره وتخبر كلامه مع الوقت تجد أنه مصيبة، وأنه هذا الرجل عم يجتر الناس لأفكار مسمومة. وكثير اللي خرجوا في الفترات السابقة خلال 20 سنة من مشاهير السوشيال ميديا بما يتكلم باسم الدين، هو فقط اصطاد العقول بهندامه الكريزماتاته أسلوبه في الكلام، لكنه في النهاية مأجور تلاقيه على دبي ولا كذا تم شراءه وانتهت القضية. يعني اشتغل في أي مكان، المهم أنه بدي مصاري. هو مأجور لكنه بملقه وأسلوبه الذكي اصطاد العقول. النبي صلى الله عليه وسلم حذر في آخر الزمان من كل منافق عليم اللسان، بيعرف يحكي شاطر في الكلام لكنه في القلب منافق مش صادق مع أمة الإسلام. نعم. قال: والنفاق تدليس الفطن وهما سجية المتصنع. شايف؟ والنفاق تدليس للفطن، باللسان بيخبي عليك طاب نفاقه بدلس عليك. نعم. قال: وهما سجية المتصنع، وليس في من يكون النفاق والملق بعض سجاياه خير يرجى ولا صلاح يؤمل. نعم. ولأجل ذلك قالت الحكماء: اعرف الرجل من فعله لا من كلامه، واعرف محبته من عينه لا من لسانه. وقال خالد بن صفوان: إنما نفقت عند إخواني لأني لم أستعمل معهم النفاق ولا قصرت بهم عن الاستحقاق. أكمل أكمل. نعم. وقال حماد عجرد: كم من أخ لك لست تنكره ما دمت من دنياك في يسري. نعم. متصنع لك في مودته يلقاك بالترحيب والبشر. نعم. فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر. فارفض بإجمال مودة من يقلي المقل ويعشق المثري. نعم. وعليك من حالاه واحدة في العسر إما كنت واليسر. نعم. على أن الإنسان موسوم بسيماء من أقارب ومنسوب إليه بأفاعيل من صاحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الصاحب مناسب. وقال عبد الله بن مسعود: ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. وقال بعض الحكماء: اعرف أخاك بأخيه قبلك. وقال بعض الأدباء: يظن بالمرء ما يظن بقرينه. وقال عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. قال: فلازم من هذا الوجه أيضا أن يتحرز من أخلاء السوء، ويجانب صحبة أهل الريب، ليكون موفور العرض سليم الغيب، فلا يلام بلائمة غيره، وهذا قبل التثبت والارتياء ومداومة الاختبار والابتلاء. متعذر بل معوز، وقد ضرب ذو الرمة مثلا بالغا في من حسن ظاهره وخبث باطنه، فقال: ألم ترى أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا. ونظر بعض الحكماء إلى رجل سوء حسن الوجه فقال: أما البيت فحسن وأما الساكن فردي. فأخذ جحظة هذا المعنى فقال: ربي ما أبين التباين فيه، منزل عامر وعقل خراب. قال: وأنشدني بعض أهل العلم: لا تركنن إلى ذي منظر حسن، فرب رائقة قد ساء مخبرها، ما كل أصفر دينار تصرفه، صفر العقارب أدهاها وأنكرها. قال: ثم قد تقدم من كلام الحكماء: من لم يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس أثمرت مودته ندما. أحسنت، لا تستعجل، امتحن الرجال قبل أن توده. نعم. وقال بعض البلغاء: مصارمة قبل اختبار أفضل من مؤاخاة على اغترار. جميل. قال بعض الأدباء: مصارمة قبل اختبار يعني أنك تترك صحبتك، أن تصرم يعني أنك تترك علاقتك مع الشخص قبل أنك تختبره وتنهي العلاقة سريعا، أفضل من أنك تستمر في مؤاخاة مش مبنية على اختبار ودراية. نعم. وقال بعض الأدباء: لا تثق بالصديق قبل الخبرة، ولا توقع بالعدو قبل القدرة. وقال بعض الشعراء: توقع بالعدو قبل القدرة، هذه مهم، لكنك تقدم على معادات شخص ولا أنك تحارب شخص وأنت لسه مش قده، لا توقع بالعدو قبل القدرة، لأنك أنت اللي بينكسر رأسك مش هو. نعم. وقال بعض الشعراء: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريب، فحمدك المرأة ما لم تبلوه خطأ، وذمك المرأة بعد الحمد تكذيب. فإذ قد لزم من هذين الوجهين سبر الإخوان قبل إخائهم وخبرة أخلاقهم قبل اصطفائهم، فالخصال المعتبرة في إخائهم بعد المجنازة التي هي أصل الاتفاق أربع خصال. فالخصلة الأولى: عقل موفور يهدي إلى مراشد الأمور، فإن الحمق لا. فالخصال المعتبرة في إخائهم بعد وجود المجانسة، المجانسة هي التي يحصل بها أصل الاتفاق، صح؟ اللي هو أنه يكف جامعة تخصص واحد، يعني في نوع من المشاكلة العامة. بعد ذلك الخصال المطلوبة هي على أربع خصال بعد حصول أصل المجانسة. الخصلة الأولى: أن يكون صاحبك ذا عقل موفور يهديه إلى مراشد الأمور، فإن الحمق لا تثبت معه مودة ولا تدوم لصاحبه استقامة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاء لوم وصحبة الأحمق شؤم. يعني هذا الحديث ينظر فيه. طيب. وقال بعض الحكماء: عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الأحمق، لأن الأحمق ربما ضر وهو يقدر أنه ينفع، والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرته، فمضرته لها حد يقف به عليه العقل، ومضرة الجهل ليست بذات حد، فالمحدود أقل ضررا من غير المحدود. وقال المنصور للمسيب بن زهير: ما مادة العقل؟ فقال: مجالسة العقلاء. وقال بعض البلغاء: من الجهل صحبة ذوي الجهل، ومن المحال مجادلة ذوي المحال. قال: وقال بعض الأدباء: من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز لم يخلو إما أن يكون صديقا جاهلا أو عدوا عاقلا، لأنه يشير بما يضر بك ويحتل فيما يضع منك. وقال بعض الشعراء: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخي إخائي، فإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفائي. ما معنى ومن المحال مجادلة ذوي المحال؟ ذوي الجدل. ذوي المحال ذوي المكر والخديعة هنا. قلوا من المحال إنك تنتصر في مجادلة شخص ماكر وخادع، فأترك مجادلته. نعم. وقال بعض: طيب، والخصلة إذا الخصلة الأولى بده يكون ذا عقل موفور، الخصلة الثانية: قال: الدين الواقف بصاحبه على الخيرات، فإن تارك الدين عدو نفسه، فكيف يرجى منه ودة غيره؟ وقال بعض الحكماء: اصطفي من الإخوان ذا الدين والحسب والرأي والأدب، فإنهم ردء لك عند حاجتك، ويد عند نائبتك، وأنس عند وحشتك، وزين عند عافيتك. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل، فلا يغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل، وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول. نعم، كل واحد يقول لك أنا أخوك وفي لك، لكن عند جدها تجده ذاهب. نعم. سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. قال وقال آخر: من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطأ. وقال آخر: من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطري. قال والخصلة الثالثة: أن يكون محمود الأخلاق، مرضي الأفعال، مؤثرا للخير، آمرا به، كارها للشر، ناهيا عنه. فإن مودة الشرير تكسب الأعداء وتفسد الأخلاق، ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة وملامة، فإن المتبوع تابع صاحبه. وقال عبد الله بن المعتز: إخوان السوء كشجر النار يحرق بعضه بعضا. وقال بعض الحكماء: مخالطة الأشرار خطر، والصبر على صحبتهم كركوب البحر، الذي من سلم ببدنه من التلف فيه لم يسلم بقلبه من الحذر منه. وقيل: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. وقال بعض البلغاء: إن من خير الاختيار صحبة الأخيار، ومن شر الاختيار صحبة الأشرار. وقال بعض الشعراء، وهو سراقة البارقي: مجالسة السفيه سفاه رأي، ومن عقل مجالسة الحليم، فإنك والقرين معا سواء، كما قد الأديم من الأديم. قال والخصلة، قد يعني قطع الجلد، من وين؟ من الجلد، قطعة الجلد الصغيرة من أين قدت؟ من قطع جلد كبيرة. نعم. قال والخصلة الرابعة: أن يكون من كل واحد منهما ميل إلى صاحبه ورغبة في مؤاخاته، فإن ذلك أوكد لحال المؤاخاة. نعم. الخصلة الرابعة يعني كما يكون صاحب عقل ودين وأخلاق، بس لازم يكون أيضا إيش؟ إنه حاب صداقتك زي ما أنت حاب صداقته، إنه أنت لا تستطيع أن تفرض نفسك على الآخرين، صحيح؟ وأي صداقة مبنية من طرف واحد هي صداقة هزيلة، لأنه أنت تكون كالضيف الثقيل الذي ينتظر ذهابك، فلا بد تتأكد من خلال القرائن إنه هو يحب هذه الصداقة منك كما أنت تحب الصداقة له. نعم. قال فإن ذلك أوكد لحال المؤاخاة وأمد لأسباب المصافاة، إذ ليس كل مطلوب إليه طالبا، ولا كل مرغوب إليه راغبا، ومن طلب مودة ممتنع عليه ورغب إلى زاهد فيه كان معنا خائبا. كان معنا، أنت بتتعب حالك بهذه الصحبة. نعم. كما قال البحتري: وطلبت منك مودة لم أعطها، إن المعنى طالب لا يظفر. نعم. وقال العباس بن الأحنف: فإن كان لا يدنيك إلا شفاعة فلا خير في ود يكون بشافعي، فأقسم ما تركي عتابك عن قلا، ولكن لعلمي أنه غير نافعي، وأني إذا لم ألزم الصبر طائعا فلابد منه مكرها غير طائعي. قال فإذا استكملت هذه الخصال في إنسان وجب استكملت قال فإذا استكملت هذه الخصال في إنسان وجب إخاؤه وتعين اصطفاؤه، وبحسب وفورها فيه يجب أن يكون الميل إليه والثقة به، وبحسب ما يرى من غلبة إحداها عليه يجعله مستعملا في الخلق الغالب عليه. فإن الإخوان على طبقات مختلفة وأنحاء متشعبة، ولكل واحد منهم حال يختص بها في المشاركة، وثلمة يسدها في المؤاخاة والمظافرة، وليس تتفق أحوال جميعهم على حد واحد، لأن التباين في الناس غالب واختلافهم في الشيم ظاهر. وقد قال بعض الحكماء: الرجال كالشجر، شرابه واحد وثمره مختلف. وأخذ هذا المعنى منصور بن إسماعيل الفقيه فقال: بنو آدم كالنبت، ونبت الأرض ألوان، فمنه شجر الصند لي والكافور والبان، ومنه شجر أفضل ما يحمل قطران. قال: ومن رام إخوانا تتفق أحوال جميعهم فقد رام أمرا متعذرا، بل لو اتفقوا لكان ربما وقع به خلل في نظامه، إذ ليس الواحد من الإخوان يمكن. ومن رام إخوانا تتفق أحوال جميعهم، اللي بده إخوانه أصحابه كلهم يكونوا نفس الصفات نفس الموضوع سيفسد الحياة، مش كذا. عليك أن تعرف أنه في صديق مثلا عنده جانب إيجابي في هاي النقطة، وفي عندي صديق جانب إيجابي في هاي النقطة، وعندي صديق جانب الإيجابي كذا، اللي يروم إنه كل إخوانه يكونوا على نفس المستوى في الصفات والأحوال رح يتعب، ما رح تزبط الأمور، وتطلب مثالية غير موجودة في الناس. فيقول: من رام إخوانا تتفق أحوال جميعهم رام أمرا متعذرا، أي غير موجود في هذه الحياة، بل لو اتفقوا لكان ربما وقع به خلل في نظامهم. يعني بتعرف لو كانوا كلهم في نفس المكان لكان العكس، هذا رح يعمل لك مشاكل. وجود تنوع في صفاتهم هو الذي يؤدي إلى الألفة أكثر، تمام؟ والعكس، وجود اتفاق في الصفات كامل سيؤدي إلى تنافس أكبر. نعم. قال: إذ ليس الواحد من الإخوان يمكن الاستعانة به في كل حال، ولا المجبولون على الخلق الواحد يمكن أن يتصرفوا في جميع الأعمال، وإنما بالاختلاف يكون الائتلاف. وقد قال بعض الحكماء: ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا. هذه قضية ثانية، هذه مرت معنا كثيرا، أنه ليس الإنسان ليس بلبيب من لم يعاشر شخصا لابد من معاشرته. يعني شخص مفروض عليك، الحكومة فرضته عليك، وانت عارف انه انا مش راح اقدر اهرب منه. يا اخي عاشر بالمعروف لحتى تفتك منه يعني، هكذا المثل، بس هذه قضيه عامه. طيب قال: وقال المأمون: الإخوان ثلاث طبقات. طيب. طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه، وطبقة كالدواء يحتاج إليه أحيانا، وطبقة كالداء لا يحتاج إليه أبدا. قال: ولعمري إن الناس على ما وصفهم للإخوان. نعم. وليس من كان منهم كالداء من الإخوان المعدودين، بل هم من الأعداء المحذورين، وإنما يداجون بالمودة استكفاف لشرهم وتحرزا من مكاشفتهم، فدخلوا في أعداء الإخوان بالمظاهرة والمساترة، وفي الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة. وقد قال بعض الحكماء: مثل العدو الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة أوراقها، القاتل مذاقها. نعم. وقد قيل في حكم الفرس أو في حكم الفرس: لا تغترن بمقربة العدو فإنه كالماء، إن أطيل إسخانه بالنار لم يمنع من إطفائها. قال: وقال يزيد بن الحكم الثقفي: تكاشرني كرها كأنك ناصح، وعينك تبدي أن صدرك لي دوي، لسانك معسول ونفسك علقم، وشرك مبسوط وخيرك ملتوي، فليت كفافا كان خيرك كله، وشرك عني مرتوى الماء مرتوي. فإذا خرج من كان كالداء من عداد الإخوان، فالإخوان هما الصنفان الآخران، من كان منهم كالغذاء أو كالدواء، لأن الغذاء قوام النفس وحياتها، والدواء علاجها وصلاحها، وأفضلهما من كان كالغذاء لأن الحاجة إليه أعم. وإذا تميز الإخوان وجب أن ينزل كل واحد منهم حيث تنزلت به أحواله إليه، واستقرت خصاله وخلاله عليه، فمن قويت أسبابه قويت الثقة به، وبحسب الثقة به يكون الركون إليه والتعويل عليه. قال الشاعر: ما أنت بالسبب الضعيف، وإنما نجح الأمور بقوة الأسباب، فاليوم حاجتنا إليك، وإنما يدعى الطبيب لشدة الأوصاب. قال: وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الإخوان، فمنهم من يرى أن الاستكثار منهم أولى ليكونوا أقوى منعة ويدا، وأوفر تحننا وتوددا، وأكثر تعاونا وتفقدا. وقيل لبعض الحكماء: ما العيش؟ فقال: إقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الإخوان. وقيل: حلية المرء كثرة إخوانه. إذن الناس اختلفت في فلسفة الصداقة، هل الأفضل في الصداقة أن يكثر أصدقائك أم أن يقل أصدقائك؟ ما هو الأفضل في علم الصداقة؟ البعض قال الأفضل كثرة الإخوان حتى يكونوا فزعة وتتقوى بهم، البعض لا، قال الأفضل قلة الإخوان. هذا ذهب إليه ابن حزم في مداواة النفوس. لماذا؟ لأن كثرة الإخوان تجعل عليك متطلبات حياتية كثيرة، هذا تزوج، هذا بده نقوط، وهذا بده كذا، وهذا جا ولد، وإذا ما زبطتش الأمور هذا بيزعل منك، وهذا كذا، ولا قلل من، وهذا بده إياك مشكلة، فبتساري بتصير أنت مزحوم. طبعا فرق بين الإخوان والمعارف، مثلا المعارف إيش والإخوان إيش؟ الإخوان هم الناس اللي أنت أصدقاء محسوبين عليك وأنت محسوب عليهم، أما المعارف هذا باب واسع. نعم. قال: ومنهم من يرى أن الإخلال منهم أولى لأنه أخف أثقالا وكلفا وأقل تنازعا وخلفا. قال: وقد قال الإسكندر: المستكثر من الإخوان من غير اختبار كالمستوقر من الحجارة، والمقل من الإخوان المتخير لهم كالذي يتخير الجوهر. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: من كثر إخوانه كثر غرماؤه. وقال إبراهيم: كثر غرماؤه ليش؟ ديون ومشاكل، وهذا صار معك كذا، وهذا بده دين مني، بالتالي بتصير أنت مداين كل إخوانك. نعم. وقال إبراهيم بن العباس: مثل الإخوان كالنار، قليلها متاع وكثيرها بوار. ولقد أحسن ابن الرومي في هذا المعنى، ونبه على العلة حيث يقول: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، فدع عنك الكثير فكم كثير يعاف وكم قليل مستطاب، إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور لها انقلاب، فما اللجج الملاح بمرويات وتلقى الري في النطف العذاب. يعني أحيانا ممكن يكون عندك لجج من البحار لكنها لا تروي، ويكون عندك كاسة مي، يعني هذا معنى، قد يكون عندك أصحاب كثير بس ولا واحد بتشد ظهرك، في عندك واحد صاحب بتشد الظهر شيء. نعم. سبحان الله. وقال بعض البلغاء: ليكن غرضك في اتخاذ الإخوان الأخلاء واصطناع النصحاء تكثير العدة لا تكثير العدة، وتحصيل النفع لا تحصيل الجمع، فواحد يحصل به المراد خير من ألف يكثر الأعداد. يعني ليكن هدفك في الصداقة البحث عن إيش؟ عن العدة، يعني الناس اللي بتقوي، مش العدة، سيبك من العدد، أنت بدك العدة اللي الناس اللي تشد ظهرك فيهم، وتحصيل النفع لا تحصيل الجمع، مش بس تجمع. تمام. وهذا حتى في فلسفة بناء الجماعات، بعض الجماعات هدفها فقط تحصيل الجمع وليس تحصيل النفع، فتجد فيها الغث والسمين، بخلاف الإنسان العاقل. النبي عليه الصلاة والسلام في تأسيسه للدولة المسلمة لماذا أطال النفس في الهجرة، أو لماذا إنه هو كان يبني العدة وليس العدة، ما كان هدفه يجمع أي واحد يلا موالي إلي نصف موالاة يلا خمس موالاة هذول بمشوش. إذا ما كانوا أنصارك موالين لك ولا أنت من يفدونك بأرواحهم ما في نفع لو كانوا بالملايين. نعم. قال وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوة وأسباب المودة كان وفور العقل وظهور الفضل يقتضي من حال صاحبه قلة إخوانه لأنه يروم مثله ويطلب شكله، وأمثاله من ذوي العقل والفضل أقل من أضداده من ذوي الحمق والنقص لأن الخيار في كل جنس هو الأقل، فلذلك قل وفور العقل والفضل. وقد قال الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فقل لهذا التعليل إخوان أهل الفضل لقلتهم، وكثر إخوان ذوي النقص والجهل لكثرتهم. وقال الحكيم المرء حيث يجعل نفسه إن صانها ارتفعت وإن قصر بها اتضعت. وقد قال في ذلك الشاعر لكل امرئ شكل من الناس مثله فأكثرهم شكلا أقلهم عقلا، وكل أناس آلفون لشكلهم فأكثرهم عقلا أقلهم شكلا، لأن كثير العقل ليس بواجد له في طريق حين يسلكه مثلا، وكل سفيه طائش إن فقدته وجدت له في كل ناحية عدلا. قال وإذا كان الأمر على ما وصفنا فقد تنقسم أحوال من دخل في عداد الإخوان أربعة أقسام، منهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين. قال فأما المعين المستعين فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ما له، فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء، يعني بده إياك وبساعدك. نعم. قال فهو مشكور في معونته ومعذور في استعانته، وهذه أعدل أحوال الإخوان. نعم. وأما من لا يعين ولا يستعين فهو متارك قد منع خيره وقمع شره، فلا هو صديق يرجى ولا عدو يخشى. وقد قال المغيرة بن شعبة التارك للإخوان متروك، ومن كان كذلك فهو كالصورة الممثلة يروعك يروقك قال يروقك حسنها بتشوفها جميلة ولكن يخونك نفعها بتنتفعش منه. قال فلا هو مشكور لمنع خيره ولا هو مذموم لقمع شره وإن كان بالذم أجدر. وقال الشاعر وأسوأ أيام الفتى يوم لا يرى له أحد يزري عليه وينكره، غير أن فساد الوقت وتغير أهله يجيب شكر من كان شره مقطوعا وإن كان يعني أقولك مع فساد الزمان هذا الله يجزاه الخير الذي لا يعين بس لا يستعين، يعني تاركنا من شره هذا جزاه الله خير، وإن كان خيره وإن كان حتى خيره ممنوعا بس الله يجزاه الخير إنه مش عم بضرنا. قال كما قال المتنبي إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجماله. نعم. قال وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل. نعم اللي بيطلب منك بس إذا بدك إياه بتلاقيهوش، ولما هو بده إياك تلاقيه عندك، فهذا لئيم كل يعني هذا حمل أنا إيش علاقتي فيك يعني ده بس بدك ياني بتلاقيني لكن أنا بدي إياك ما بلاقيك يعني. نعم. قال ومهين مستذل قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة فلا خيره يرجى ولا شره يؤمن وحسبك مهانة ولا شره يؤمن إنه بيجيب لك مشاكل. قال وحسبك مهانة برجل يستثقل عند إقلاله ويستقل عند استقلاله ويستقل عند استقلاله. تمام. يستثقل يعني بيجي هو يطلب منك لما يكون هو يعني بثقل عليك، لما يكون هو قليل فقير بيجي بثقل عليك بصير يطلب منك ويستقله ربما يعني ويستقله عند استقلاله. ليش هو بيستقل بنفسه ويستغني عنك وبتشوفوش يعني مش صحبة هذه. فليس لمثله في الإخاء حظ ولا في الوداد نصيب وهو ممن جعله. نعم. قال وهو ممن جعله المأمون من داء الإخوان لا من دوائهم. مأمون اللي هو ابن الرشيد. نعم. قال ومن سمهم لا من غذائهم. نعم. وقال بعض الحكماء شر ما في الكريم أن يمنعك خيره وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره. وقال ابن الرومي عذرنا النخل في إبداء شوك يرد به الأنامل عن جناه، فما للعوسج الملعون أبدى لنا شوكا بلا ثمر نراه. قال وأما من يعين ولا يستعين فهو كريم الطبع مشكور الصنع فقد حاز فضيلتي الإزداء والاكتفاء، فلا يرى ثقيلا في نائبة ولا يقعد عن نهضة في معونة. هذا أحسن الشباب اللي هو بعينك وبشكل عام ما بطلب منك خدمة بس إذا بدك يا بفزعلك. نعم. قال فهو أشرف الإخوان نفسه وأكرمهم طبعا، فينبغي لمن أوجده الزمان لمن أوجد له الزمان مثله وقل أن يكون له مثل حقيقة لأنه البر الكريم والدر اليتيم أن يثني عليه خنصره، يعني إنك تمسك به وعك تفلت. نعم. لأنه هذا سريع الفلتان. نعم. قال ويعض عليه ناجذه ويكون به أشد ضنا بخلا، هذا أوعك تتركه، هذا اللي بيفزع لك وما بطلب منك هذا يعني من أعظم الناس أخلاق وصفات. قال بنفائس أمواله وسني ذخائره لأن نفع الإخوان عام ونفع المال خاص، المال ينفعك في بعض الزوايا بس هذا ينفعك في أشياء كثير، وما كان أعم نفعا فهو بالادخار أحق. وقال الفرزدق: يمضي أخوك فلا تلقى له خلفا، والمال بعد ذهاب المال يكتسب. أخوك إذا راح ما بتلاقيش زيه، إذا كان أخ أخ ما بتلاقي زيه، أما المال بيروح بيدي. نعم. وقال آخر: لكل شيء عدمته عوض، وما لفقد الصديق من عوضي. نقف اليوم عند هذا القدر إن شاء الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب.